الحمد لله الذي تقدست الأسماء بذاته، الحمد لله الذي تقدست الأسماء بذاته وتنزهت الأشباه عن صفاته، العجز عن إدراك الله إدراك والتفكر في ذات الله إشراك، لا ند له ولا نديد أقرب إلينا من حبل الوريد، على كل نفس قائم شهيد، لا شبيه له ولا نظير ولا مثال له ولا مثيل، وليس عنده مساعد ولا يحتاج إلى وزير ولا يحتاج إلى بيان أو أي تفسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحيدا وأحدا موحدا بواحدة، موحد بواحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، جل عن الشريك والنظير والشبيه والولد، هو الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله وسلم وزد بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاش طوال حياته يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وطمأن القلق وأمن الخائف، ونشر أضواء الحق والنور والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير المحمد عليه الصلاة والسلام. هم قالوا لي في الإدارة ابدأ المحاضرة بتعريف، يعني عرف الناس نفسك، مع أن الفقرة دي أنا ما بحبهاش خالص، ولكن من باب احترام ترتيب عندهم وترتيب الإدارة، فأنا اسمي عمرو زكي، خريج جامعة الأزهر، معي البكالوريوس ومعي الماجستير في الإدارة في الإسلام، وبعدين الله أكرمني بالسفر خارج مصر، فتعلمت في خارج مصر في كذا بلد منها الهند، وقرأت كتب الحديث هناك بفضل الله، وأخذت سند متصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت كذا سند، مش سند واحد، ولكن يشرفني إني أعلى سند أكون واخده، واخده عن طريق الشيخ المفتي الشيخ حسين أحمد المدني. قرأت على المفتي بنجلاديش اسمه الشيخ عبد الرحمن، وهو قرأ الشيخ حسين أحمد المدني، وده يعتبر من أعلى أسانيد العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني معظم الناس اللي معهم أسانيد حديث بينهم وبين الشيخ حسين أحمد المدني سندين أو ثلاثة، الحمد لله بيني وبينه سند واحد. قرأت 6 كتب هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله الله أكرمني من الشرق للغرب من الشمال إلى الجنوب بالدعوة، ومتفرغ للدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. محاضرة النهاردة أو الدورة اللي حضراتكم هتاخدوها عن تزكية النفوس، صلاح القلوب، صلاح النفس. محاضرة شوية مش أكاديمية، يعني شوية مش عناصر ومش بنود هنحفظها وهنكتبها، رغم إن هيكون فيها عناصر لكن ده مش أساسها. محاضرة شوية روحانية، محاضرة لإصلاح النفس، زي ما هنبدأ دلوقتي ونتعرف النهاردة عن يعني إيه معنى التزكية، وإيه المقصود من التزكية، وأهمية التزكية ومعناها في اللغة والإصطلاح، وليه موضوع التزكية، وهل تزكية النفوس ده فرض كفاية ولا فرض عين، يعني كتر خيري ولا لازم، يعني must be أبو شوي ولا كتر خيري إن أنا أزكي نفسي، أو يعني ده عمل صالح أو عمل فضل مش عمل إلزامي. فهيكون موضوعنا النهاردة ندندن حوالين هذه القضية، فافتحوا القلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. زي ما بدأت في المحاضرة اللي قبل كده، كان في جملة كل ما أخش مسجد في الهند أسمعها، الحقيقة جملة مؤثرة جدا، كل ما أخش مسجد إمام المسجد يوم قايل الجملة ديت. كل ما أخش مسجد أروح قرية أروح محافظة أسمع نفس الجملة فحفظتها لكن مش عارف معناها. وابتديت أسأل طبعا الجملة الله بلو باشا الله هرجنو كرون الله شبكسو أمدير ديسن أبو شوي شكري الله بولو الحمد لله ما شاء الله. فهمتوا ما شاء الله أنتوا فهمتوا ها؟ فمش فاهم معنى الكلام ده لكن دايما يقولوه. فلما سألت قالوا لي احنا دايما نقول الله سبحانه وتعالى كيف نحب الله من أعماق قلوبنا لأن الله شبك سوء مدير ديس أعطانا كل شيء give us everything بدون مقابل وأعلى شيء أعطاه لنا هو نعمة الدين نعمة الإسلام نعمة الهداية فبولوا الحمد لله فقولوا الحمد لله. فالناس كلها تقول إيه زي ما حضراتكم قلتوا كده الحمد لله. فنعمة وجودنا في هذا المجلس ومجينا من أماكن بعيدة ناس جاية من أسيوط وناس جاية من بنا وناس جاية من منفية وناس جاية من قناة السويس من أماكن مختلفة واللي جاي من 6 أكتوبر أنا جاي برضو من أكتوبر ساعتين في الطريق واللي جاي كل واحد جاي من مكان ولكن اختيار الله لنا من وسط هذه الملايين ده اصطفاء واختيار ونعمة صحيح؟ فبداية المحاضرة نستشعر هذه النعمة ونشكر الله سبحانه وتعالى لأن هذه المجالس حقيقة مجالس أفضل مجلس على وجه هذا الكون هذا المجلس. ليه؟ ليه هذا المجلس أفضل مجلس؟ حد عارف؟ بس؟ لا ده إجابة دينية صح؟ لو أنا عايز إجابة باللوجيك صحيح لكن أنا عايز إجابة عقلية ليه هذا المجلس أفضل مجلس على وجه الكون؟ يعني الآن في مجالس ناس مجتمعين دكاترة طلبة ثقافاتهم شركات رؤساء دول لكن مش أفضل من هذا المجلس. ليه بقى؟ ها؟ كون أي حد بيستقطع من وقته باختلاف ان انا استقطع من وقتي اروح مثلا سينما اروح اادي عمل تاني ايا كان نوع العمل ده فكوني بستقطع من وقتي وحريص على اني احضر مجلس علم هو ده في ذاته. طب في ناس تانية حضر مجلس علم تاني غير ده لكن المجلس ده افضل مجلس بيت النفس مختلف عن اي دروس. طيب كل ده كلام طيب لكن انا عايز اجابة معينة برضو كلام طيب بس في حاجة تانية تفضلي. ما شاء الله اللي بقى ورا حضرتك ايه؟ لا تفضلي. ناخد الشباب بقى ماشي ندي فرصة للشباب بحكم ان هم اكتر منكم فندي فرصة للشباب تفضل. دي فضيلة المجلس. لا استنى عليا شوية. لا خليك انت شوية بكر. ها ايوه تفضل. لماذا هذا المجلس افضل مجلس على وجه الكون؟ والله اقسم بالله ان هذا المجلس وابين لكم دلوقتي بالدليل العقلي والنقلي هذا المجلس اللي حضرتك فيه افضل مجلس على وجه الكرة الارضية. ليه؟ تفضل. نعم تفضلي. يا سلام أهل الإدارة يقيموا مجالس على حسب المذكور في المجلس لا ينظروا من يجلس ولكن ينظروا هو إيه الموضوع اللي هيتقال وعلى كان على حسب عظم الذي يقال في المجلس على عظم المجلس صحيح؟ يعني على عظم الموضوع والكلام هو المجلس ده بياخد قيمته منين؟ من قيمة المذكور. وإحنا في هذا المجلس نذكر من؟ وهل هناك من الله أعظم يذكر؟ فلذكرنا لله سبحانه وتعالى هو أعظم من ذكر فصار هذا المجلس عظيما لأن كل كلمة نقولها نقول قال الله صحيح؟ قال الله. فهذا المجلس أفضل مجلس، لأن ما فيش مجالس في الدنيا كلها هيذكروا مين، يعني هيتكلموا عن مين، فأفضل من ذكر هو الله. لذلك هذا المجلس صار قيما وصار عظيما لعظم المذكور ألا وهو الله جل جلاله. ده بدايته، ده رقم واحد، مش كده المجلس ده عظيم، وكل اللي قاعدين في المجلس ازدادوا عظما من عظم المجلس. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبو سعيد الخدري وغيره، 70 من الصحابة رووا، قال النبي: ما قعد قوم، في رواية ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن الرواية دي احنا مش في بيت الله، ما قعد قوم، يعني في كليتي لو عدت أنا وصحباتي وتكلمنا شوية عن ربنا تاخدي نفس الأجر، وفي بيتي جمعت إخواتي وعدنا نتكلم عن ربنا نفس الأجر، جمعت أولادي وعدنا نتكلم شوية، ما قعد قوم يذكر الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يعني الآن الملائكة حوالينا ورب الكعبة حوالينا، انت بتقول كده انت تعرف الغيب، ليس رجما بالغيب ولكن تصديقا لكلام الرسول. أصل النبي قال عليه الصلاة والسلام 1+1 بيساوي كام؟ ها؟ ما ينفعش 3؟ ليه؟ مين اللي قال ان المنطق بيقول كده؟ حد درس علم المنطق قال ان 1+1 بيساوي 2؟ ما تقولوش اجابات مش مظبوطة. سؤال، ليه 1+1 بيساوي 2؟ ما ينفعش 3؟ مين اللي قالوا لنا؟ سؤال، من الذي قال؟ حد عنده اجابة؟ مين؟ العلماء الرياضة، صح؟ احسنت. مين علماء الرياضة دول؟ مخلوق، صح؟ مخلوق قال لنا 1+1 بيساوي 2، فصدقنا وعشنا. ولو حد جاء 3 لا يمكن. النبي قال وحفتهم الملائكة، كيف تصدقنا بكلام الرسول؟ هيبقى أكتر ولا أقل ولا أقوى من كلام المخلوق؟ مخلوق قال 1+1 بيساوي 2 وأثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أثبت نبويته ورسالته وربنا أثبت أن ده رسوله قال لنا وحفتهم الملائكة. يعني ما ينفعش 3؟ لازم 2. يعني ما ينفعش ملك مش موجود؟ لازم يكونوا موجودين، وهم موجودين حوالينا من الأرض للسماء. حديث تاني رواه البخاري ومسلم قال: فيحفونهم الملائكة بأجنحتهم من الأرض حتى السماء، بأجنحتهم من الأرض حتى السماء. طب جلسنا تحت الملائكة فترة من أبواب تزكية النفوس، معناها حاجة جاية لسه، محاضرات جاية، بس بما إنها جت، جلوس حضرتك أو جلوس أولادك فترة في البيت كل نص ساعة أو ساعة لربع تتكلموا شوية عن قصص الأنبياء عن ربيع عن النبي، حتى لو الولد الصغير مش فاهم حاجة، حتى لو الرضيع مش فاهم حاجة، بس يكون إنه يقعد وفي ملائكة موجودة هو يستفيد. كيف يستفيد؟ كما تستفيد كما تستفيد البيضة من الفرخة. البيضة تقعد تحت الفرخة كم يوم؟ 21 يوم، مذكرين. بعد 21 يوم البيضة دي تتأثر بجلوسها تحت الفرخة ولا ما تأثرش؟ والدليل، حط البيضة في مكان بعيد 60 يوم يطلع كتكوت، لكن تحت الفرخة. طب ايه الفرخة عملت ايه؟ في حبل سري بينها وبين البيضة، في شباك، في باب، ولكن البيئة اللي هي فيها تأثرت، حتى اللي جوه البيضة أخذ من صفات الإيه؟ أخذ من صفات الفرخة، صح؟ أخذت من صفات أمها ولا لأ؟ فطلع ليها منقار زيها، وريش زيها، صوتها زيها، رغباتها زيها، شهواتها زيها، شكلها زيها، عشان جلست تحت البيئة. فإذا جلسنا تحت الملائكة كثيرا تكرارا ومرارا أخذنا من صفات الملائكة، وصفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبكثرة جلوسنا تحت أجنحة الملائكة يأتي عندنا كره المعصية وحب الطاعة، يأتي عندنا كره المعصية وحب الطاعة. فهذا ده بركة المجلس اللي احنا قاعدين. إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الله يذكرنا اسم اسم حديث رواه حديث صح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأبي بن كعب وقال: يا أبي، لقد أمرني الله أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يكن الذين كفروا. فسيدنا أبي قال: يا رسول الله، وسماني ربي، ربنا ذكر اسمي الله. قال أبي، يعني الله قال يا محمد اذهب إلى أبي ذكر اسمي؟ قال: نعم. فإذا بأبي عيناه تذرفان من الدمع، ثم خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا الذي سماني ربي، أنا الذي. فهنيئا لكم أن تفرحوا، الله يذكرنا اسم اسم. قال النبي: وذكرهم في من عنده. وفي نهاية المجلس حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إن يأتي ملك، يرسل الله ملك ثم يقول في نهاية المجلس: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. تحويل العملة الصعبة، اللي عايز يبدل دولار بيروح فين؟ واللي عايز يبدل يورو بيروح فين؟ واللي عايز يبدل سيئاته حسنات يروح فين؟ مش شرط عن شيخ العمود. فأي مجلس يذكر فيه الله، يذكر فيه الرسول، تبدل. هذا كلام لابد من تصديقه. تزكية النفوس. التزكية في اللغة، حد يعرف؟ التزكية في اللغة التطهير، ولها معنى آخر، أو الزيادة. أحسنت. يبقى يا إما بتأتي بمعنى التطهير أو الزيادة، شيء مزكى يعني شيء مطهر، أو زكى ماله يعني زاد ماله. طيب، والمعنى الشرعي الاصطلاح لها معاني كتير جدا جدا، وشرحت في أكثر من كتب. الإمام الغزالي شرح، ابن كثير شرح، في الظلال شرح. ولكن يعني أسهل تعريف وأبسط تعريف إن التزكية التخلية من جميع الأمراض ومن جميع الصفات الذميمة، والتحلية بجميع الصفات الحميدة المرضية لربنا. تخلية وتحلية، أمراض وصفات. تزكية النفوس فرض عين ولا فرض كفاية؟ طب اللي يقول فرض عين يرفع إيده، واللي يقول فرض كفاية يرفع إيده. اللي يقول فرض كفاية يرفع إيده. ليه فرض كفاية؟ في ناس ما رفعتش إيديها لا في العين ولا في الكفاية. اللي ما رفعش إيده مين؟ ليه؟ أحسنتي. لماذا فرض عين اللي رفع إيده؟ اللي رفع إيده فرض كفاية. لماذا فرض كفاية؟ لا أتوقع مني أن أنا أقوم أي حد من مكان وأجيبه هنا كمان. توقع مني كده، تفرعش ايدك الا لما ها؟ يا سلام، ده انا اجي اجيبك مخصوص، اجي لك انا مخصوص. فرض كفايه، مين اللي قال فرض كفايه هنا؟ ليه؟ طيب، في نهايه المحاضره اسالك تاني، ماشي؟ خلاص، خليك على رايك. تزكيه النفوس مقصد بعثة الأنبياء. لماذا أرسل الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكي يزكي نفوس البشر. حتى سيدنا إبراهيم طلب الطلب ده، قال لربنا: يا رب ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إيه؟ وإيه؟ لا، قال ويعلمهم. قال الأول ويعلمهم، وكمان إيه؟ طلب سيدنا إبراهيم إلى الله: يا رب ابعث فيهم رسول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الأول وبعدين يزكيهم. استجاب الله لطلب إبراهيم عليه السلام، فأرسل النبي محمد خاتم الأنبياء كما أرسل من قبله الأنبياء لتزكية النفوس. ثم قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم. طب ليه ربنا ما قالش ويعلمهم وبعد كده قال ويزكيهم؟ ها؟ لا ما هو لا لو اتكلمت جيت انا تدفع 10 جنيه. نعم ما التخلية والتحلية الاثنين معناها تسكين ماشي تشمل الاثنين. نعم ايوه التزكية لا تشمل فقط تطهير النفس بل التزكية تشمل احنا لسه معرفينها التحلي ايضا بالصفات الطيبة الحميدة والتحلي بكل ما يحبه الله. قال ويزكيهم ويعلمهم يزكيهم الاول يربيهم الاول تزكية الاول والتربية قبل العلم. لو جه العلم قبل التزكية مشكل كبير ووقع الأمة في مشاكل إلا أن الناس اتعلمت قبل ما تتربى قبل ما تتزكى. بقى الدين معلومات وثقافة الذي يتعلم دون التزكية لا يعمل بما يعلم وكأن التزكية هو سبيل العمل وكأن التزكية هو الطريق وتصحيح المفاهيم للعلم. يعني تزكية علم بدون تزكية معلومات بدون عمل. فممكن تلاقيها يقولوا كلام جميل وحافظين كلام جميل ومعاه شهادات ودكتوراه زي ما كتير جدا في الأزهر بنشوف ناس غير مسلمين جاي من بره مصر جاي يحضر الماجستير والدكتوراه في العقيدة أو في الفقه وغير مسلم فجاي ياخد العلم لكن بدون تزكية. فعلم بدون تزكية خطر. حتى ربنا لما حب يرفع أهل العلم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم. الأول الذين آمنوا أهل التزكية أهل التربية أهل الإيمان وبعدين وأوتوا العلم. مع أن كل الناس لما بتيجي تستشهد بالآية دي دايما يقصدوا بها مين دايما أهل العلم صح. لكن شوف ربنا شوف الكلام في القرآن جميل إزاي. الذين آمنوا منكم أولا أهل التزكية أهل التربية أهل الصفات. طب نخش شوية في معنى التزكية نضرب مثال من أرض الواقع. عارفين الحصان طبعا بتلاقي حصان عربي أصيل ثمنه 2 مليون جنيه وكمان 3 و5 و6 مليون وبيوصل ل2 مليون دولار حقيقي. شفتوا حاجة كده سمعتوا عنها كده قريتوا حاجة زي كده. أنا شفت بعيني حصان واحد من قرايبنا فبسأله بقول له الحصان ده حصان عربي اصيل هو بيدربهم بيقول لي تخيل الحصان ده اتعرض عليا من اميره من تونس انها تشتري الحصان ده ب2 مليون دولار. قلت له ما بعتش. قال لي بيعي لا طبعا ده انا اخسر. انا مش فاهم ليه يعني 2 مليون دولار في حصان وما باعش. طب ازاي ها يعني كتير قوي مع ان في حصان تاني ب2000 جنيه اللي هو بيجر العربيه اللي... طب ده ب2000 وده ب2 مليون ايه الفرق؟ يقول لك اصل ده حصان متربي ده حصان متزكي ده حصان عنده صفات فله قيمه. والتاني اسف في اللفظ بس فقط للتمثيل حتى في جميع الحيوانات تلاقي الكلب اللي في الشارع بيتضرب بالنار وكلب بيتباع ب30,000 دولار صحيح مش ده كلب وده كلب. يقول لك لا اصل الكلب ده ب30,000 دولار ليه؟ ده عنده صفات ده متربي. بص خلي بالك من اللفظه اللي جايه دي ده مبذول عليه جهد فلما بذل عليه جهد صار عنده صفات فبقى ليه قيمه فبقى يدفع فيه فلوس. تحب تشوف كمان كاتش سليم شفت بقى عنده صفات ازاي فيدفع فيه مال. ونفوس الناس قسمين نفوس متربية بذل عليها جهد فصارت نفوس متربية على ما يحبه الله على أوامر الله نفس متربية نفس متزكية يموت يتهزله عرش الرحمن لقيمة من 30 ل36 سنة أسلم عنده 30 سنة مات عنده 36 سنة 6 سنين بذل على نفسه جهد فلما مات بقت نفسه صالحة زكية متربية لما مات اتهز عرش الملك. وفي واحد مات ما تهزش باب بيتهم في واحد لما جه يموت الملائكة مش قادرة تتحمل، فاستأذنت يا رب أنزل أصلي عليه، أنزل أمشي في جنازته، أنزل أشيله. وفي واحد مات ولا واحد من الإنس ماشي وراه، بنكمل 5-6 يشيلوا الجنازة وعايزين ناس نأجرهم يشيلوا. ده نفوس متربية. فالله يتولى في ناس، في واحد لما مات اشتاقت له الجنة قبل ما يموت، فلما مات فرحة الجنة. من هو؟ من كانت الجنة مشتاقة إليه وهو على قيد الحياة؟ أيوة قولي من؟ صحيح عمار بن ياسر، عايش لسه والنفس مشتاقة له قوي، نفس متربية، نفس متزكية. واحد تاني لما مات نزل له 70,000 ملك يمشوا في جنازته. مين هو؟ من؟ سعد بن معاذ. لكن حنظلة غسيل الملائكة، الملائكة كمان عايزة تغسله، محدش يمد يده عليه، احنا هنغسله. في واحد تاني الملائكة خدته ورفعته للسماء، لا ده محدش هيدفنه، ده احنا هناخده جسدا وروحا. الله الله الله. الموضوع نفوس صالحة تفاعلت معها أهل السماء. سيدنا جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو ذر جاي من بعيد، فالنبي بيبص مين ده؟ سيدنا جبريل. قال أبو ذر. قال أو تعرفه؟ أنت تعرف أبو ذر؟ قال أبو ذر عندنا في السماء هو أشهر من عندكم في الأرض، معروف في السماء قوي، كل السماء عارفها. مين عارف حضرتك؟ مين عارف حضرتك؟ معروفة فوق ولا تحت؟ الشهرة نوعين، شهرة في السماء وشهرة في الأرض. اللي شهرته في السماء لا تنتهي بموته، إلى قيام الساعة يبقى مشهور ومعروف، واللي شهرته في الأرض تنتهي مع انتهاء موته، ولو بعد كم سنة كده يفتكروه. وإذا ظل مشهور فيشهر باللعائن والسب والدعاء عليه. فساعات الواحد كده يشغل نفسه، أنا مشهور، أنا عايز أبقى مشهور فين؟ لذلك النفس، الناس اللي ما عندهاش تزكية للنفوس اللي شغله انه يبقى مشهور تحت، فمشغول بالناس وثناء الناس عليه وماذا يقولون، ويتتبع الناس قالوا الناس فيا ايه. التاني اللي مش مشغول غير بتزكية نفسه، هو مشغول بس بمين؟ هو انا عند ربنا ايه؟ يعني هو ربنا هيقبل ده ولا مش هيقبل؟ لا يضره ذم الناس ولا ينفعه مدح الناس. لذلك من صفات، من صفات كل ده تعريف بالتزكية لسه ما دخلناش، من صفات الناس اللي نفوسهم صالحة انهم ناس مخلصين. ومن وجد في نفسه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، قولة ابن عباس رضي الله عنه، من وجد في نفسه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنفوس الناس قسمين، نفس مزكاة. يعني إيه مزكاة؟ يعني عندها صفات. نفس متربية، متربية على إيه؟ على الإيمان. فالإيمان اللي في القلب بينصلح القلب بيتزكى النفس. أنا مطلوب أزكي نفسي إزاي؟ بصلاح قلبي. كيف؟ بوجود الإيمان. تاني، أنا مطلوب مني أزكي نفسي إزاي؟ بصلاح قلبي. وكيف ينصلح قلبي؟ بالإيمان. يعني عدم وجود الإيمان ده دليل على إن قلبي إيه؟ فاسد. طب ولو في الإيمان بس ناقص، ده دليل على إن قلبي إيه؟ بين فاسد وبين، على حسب. يعني منسوب الإيمان في قلبي دليل صلاح ودليل تزكية نفسي. فتزكية يعني اللي في القلب هو اللي بيعمل إيه؟ بيطغى على النفس والبدن من صفات ذميمة أو صفات طيبة. لذلك جميع المشاكل التي يقوم بها البدن والجوارح سببها ليس الجوارح، سببها ها؟ مين اللي قال نقص الإيمان؟ مين؟ أحسنت، سببها نقص الإيمان. جميع المشاكل اللي في الكون أيا كانت، مشكلة اجتماعية أيا كانت مشكلة اجتماعية ثقافية علمية سياسية إلا وسببها نقص الإيمان. جميع المشاكل سببها نقص الإيمان، ولو زاد الإيمان ما تجد مشاكل أبدا. نضرب مثال، لو نخلي الأسئلة في الآخر أحسن. حاضر أنا هشرح، ما تلاقيش هشرح هشرح. نعم تفضلي. حاضر، بصوا يا جماعة عشان بس المحاضرة، اللي عنده سؤال ما يوقفنيش، لأن الكلام ده عطاءات، يعني الكلام بيبقى متواصل مع غير التحضير وكده، بيبقى رزق، رزق حضراتكم ورزق. احنا تعلمنا كده، انا تعلمت كده على ايد مشايخ العلماء، اللي عنده سؤال يكتبه، مش ما يسألوش، يكتبه يكتبه، بس لعل سؤالك تيجي اجابته اثناء الايه المحاضرة، الله يثقها من غير ما تسأل. فسؤالك ده حاجة من اتنين، اما من نفسك فعلا واما من الشيطان حتى يقطع نور هذا الكلام. طب لو من نفسك حاجة من اتنين، اما الله يثق السؤال على لسان المتكلم اجابته، واما في اخر المحاضرة نسمع الأسئلة ونجيب. اتفقنا؟ كنت بقول ايه؟ ها؟ واحد بس يقول بس. جميع المشاكل نقص الإيمان، ليس جميع البلاءات، جميع المشاكل. وجميع الابتلاءات حلها في زيادة الإيمان. الحل في زيادة الإيمان والمشكلة في نقص الإيمان. فلو جالك بلاء حله زيادة الإيمان. حتى النبي يقول كده، عجبا لأمر مين؟ صحيح؟ لمين بقى؟ للي قلبه متصلح. عجبا، النبي يتعجب لأمر المؤمن. شوف هنفهم الأحاديث دلوقتي، هيبقى ليها شكل جميل دلوقتي. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة، مش ده معنى كلام الرسول؟ ما عندوش مشكلة، ما عندوش، أمره كله له خير. نجيب نموذج من المشاكل اللي موجودة في بيوتنا. خلي بالكوا، البيت ده بيت إيمان، بيت صفات، بيت نفس متزكية ومتربية، والبيت ده ما عندهمش إيمان وما عندهمش تزكية نفس وما عندهمش صفات. نفس المشكلة هنا، نفس المشكلة هنا. فهي هو بيتكلم مع مراته، فهي قامت مزعقة له، أنت ما بتفهمش. فهو صوت عالي عليه ومتنزع، قال طول حياتها بتخدمني، يعني عماله تخدم اولادي، اكيد النهارده تعبانه اعصابها شويه كده. فقال لها ربنا يسامحك، غفر الله لك، وخد بعضه وطلع بره في الصلاه، وقام جاب ركعتين قعد شاف استغفار. فهي قعدت كده قالت ده انا غلطانه خالص، يعني انا اقول له كده هو يقول لي ربنا استنى، يعني ده انا قلت الادب خالص. فراحت قالت له سامحني انا اسف. قال لها ولا يهمك، لعل بس يكون اعصابك. فالموضوع خلص، بيت في ايمان. تعالى البيت الثاني، انت ما بتفهمش، انت بتكلميني كده وبتعلي صوتك عليا كمان، مش كفايه مستحملك ومستحمل قرفك؟ ده احنا واخدينك من الشارع واهلي، ده انت كذا، انت ما تعرفش انا مين، انا انت مين يعني، ده انت مالكيش اصل، دريب دريب، انا عايز اطلق، انت طالق. صحيح؟ يبقى المشكله دي سببها ايه؟ الناس بقى تيجي بقى تحل بقى، أصل هي علت صوتها، أصل هو شتمها، هذه أعراض المرض. فإحنا بنتوجه نحل الأعراض وسايبين المرض، دي أعراض. أصلها نزلت من غير إذنه، أصلها كلمته قدام الناس، أعراض. أصل زعقت له قدام الناس، أعراض لمرض. فالناس بتبتدي تحل الأعراض ويسيبه، اللي هو نقص الإيمان، اللي هو عدم تزكية النفس. لذلك الإنسان خلق من صفات طيبة ومن صفات، والأصل في الإنسان، قال الله جل وعلا على النفس قد أفلح وقد خاب فألهمها، بدأ بالإيه؟ بالفجور، فألهمها فجورها. و فقال الإمام الغزالي وبما أن النفس الأصل فيها الفجور والأصل فيها، فوجب عليها تزكيتها، فهو فرض عين لأن أصل فيها، فهو فرض عين تزكية النفس، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن كثير وغيره في الظلال. طيب، وجاء أيضا في الظلال. فأدي بيت عنده ما عندوش مشكلة وبيت عنده مشكلة. حتى ربنا لما جه ذكر تزكية النفوس في القرآن جاب كم قسم في سورة الشمس؟ كم قسم؟ 11 قسم، والشمس صح؟ والقمر والليل 11 قسم. وبعد القسم ده كله قال قد أفلح من؟ كل القسم ده عشان ربنا يقول لنا قد أفلح، نجا، فاز، فاز، فاز من زكى نفسه، من زكى. أثناء مرحلتك في طريقك لتزكية النفوس الله يجري عليك بعض الأحوال، الله يجري عليك لاختبار تزكية نفسك. فبعض الناس يترك التزكية وينشغل بالحال، حال يجي لك في الطريق، حال ابتلاء، بلاء، ربنا يبعت لك ظالم، ربنا يبعت لك حد يطلع عينيك، ربنا حد يبعت لك حد يرفع، يعني أيا كان البلاء ربنا بعت لك في الدنيا دي حال معين، حال خنقة، ضنق، ديك حال. فالناس تنشغل بالحال. طب وما لما ربنا بيبعت الحال عايز مننا ايه؟ خابوا وخسروا. لا بصوت عالي، خابوا وخسروا. من ظنوا أن النجاح والسعادة في رفع الحال، وفازوا وسعدوا من علموا أن السعادة والفوز والفلاح في امتثال أمر الله على طريقة رسول الله أثناء وجود الحال. أترجم؟ كلام عميق جدا. تاني؟ خابوا وخسروا. لا مش عيدها. خابوا وخسروا. من ظنوا أن الفوز والفلاح في رفع الحال، يا رب الحال ده يخلص، هذا ليس الفوز والفلاح، ليس الفوز والفلاح في رفع الحال. خابوا وخسروا من ظنوا أن الفوز والفلاح في رفع الحال. إذا كان الحال ده اللي ربنا اللي جايبه من الله، فرعون عمل إيه في سيدنا موسى؟ عمل إيه في قوم بني إسرائيل؟ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. مين اللي عمل كده؟ مين؟ وفي ذلكم بلاء من فرعون عظيم. من مين؟ هو مين اللي عمل ده؟ وربنا اللي ذبح الأبناء؟ مين؟ طب والبلاء من مين؟ شفت الآية دي؟ قرأتها قبل كده بالمعنى ده؟ أي عجيبة. وفي ذلكم بلاء من ربكم للاختبار، ليبلوكم، ليختبركم. فازوا وسعدوا من علموا أن الفوز والفلاح والنجاح في امتثال أمر الله على طريقة رسول الله أثناء وجود الحال. فلا ننشغل بالحال، ولكن ننشغل بمن أرسل إلينا هذا الحال، سيدنا موسى ورا فرعون. كل الإجابات هتسمعها إن شاء الله. سيدنا موسى ورا فرعون، ورا ورا، قولي ورا، ورا فرعون والجنود وقدامه البحر. ده حال صعب ولا مش حال صعب؟ ها؟ حال صعب ولا مش حال صعب؟ فاللي مع سيدنا موسى مشغولين، نعمل ايه؟ إنا لمدركون. مشغولين ليه؟ كلا إنا مع ربي سيهدين. ما تنشغلش بالحال. كلا ما تنشغلش بالحال، ولكن امتثل أمر الله. ايه أمر الله؟ اضرب بعصاك البحر. قال له اضرب الايه؟ سؤال. البحر ذنبه ايه عشان نضربه؟ نضربه ليه البحر؟ هو قال له هيتفرق ولا قال له اضرب بس؟ اضرب بس، ذنبه البحر. فرعون ولاي، اضرب فرعون. قال له اضرب البحر. طب اضرب فرعون ورينا هتموته. اضرب البحر. فلا ننشغل بالحال ولكن ننشغل بامتثال أمر الله. مش عقلاني الكلام ده بنسبة البشر. اضرب البحر ذنبه ايه البحر؟ اضرب فرعون اضرب البحر. أمر الله الفوز في الامتثال الأمر. سيدنا موسى في حضن أمه وهي عرفت أن فرعون عايز يقتل كل الذكور بعدما علم من الكهنة أن موت فرعون سيكون على ذكر يولد ويكون رسولا بعدما عرف كده فأصدر قرار فرمان أي ذكر يولد اقتلوه. قالوا له طب هنقتل كده مش هتبقى غير الإناث. قال خلاص سنة نقتل وسنة نعفو. سيدنا هارون أخو سيدنا موسى يتولد في سنة العفو وسيدنا موسى يتولد في سنة الايه؟ طب مش كان يتولد في سنة العفو وخلصنا من البداية؟ شايف الترتيب؟ بص ترتيب ربنا. فيتولد في سنة القتل وبعدين فرعون يخش كل البلاد والقرى وخلاص دخل على القرية أو البلد اللي فيها سيدنا موسى وبعدين دخل على الجيران وبعدين أم موسى في البيت شايلة سيدنا موسى وسمع صوت الجنود فرعون في البيت اللي جنبها وخايف على ابنها هيموت. تعمل فيه ايه؟ حد من الأمهات موجودين خايف على ابنك وفي خطر جاي تعمل ايه؟ هتسيب ابنك وتجري؟ هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ هتغيف حضنك. حد تاني هيعمل ايه؟ هتهرب بيه تخبيه في الدولاب تحطه تحت السرير صح؟ مش هو ده اللي هيحصل؟ فربنا يقول لها هاتي تابوت صندوق خشب وبعدين لو خايف عليه فإن خفت عليه فألقه في اليم ارميه في البحر ولا تخافي ولا تحزني. ارميه في البحر. طب وقف هنا للتدبر ثواني بقى كده نعرض هذا الكلام على العقل وعلى المنطق. صندوق خشب في طفل صغير لو ان في فتحة عشان يخشله هوا هيخشله ايه؟ طب ما فيش فتحة عشان ما يخشلوش مية صحيح؟ حد فكر في الآية قبل كده؟ مش هذا القرآن للفكر؟ يعني في صندوق لا مية ولا هوا. طب خلاص عديناها دي ربنا يحفظه من المية والهوا بقاله يومين ثلاثة في المية هيموت من ايه؟ من الجوع. المية تبوشه السمك يأكله جميع أسباب الموت محيطة بيه صح؟ جميع أسباب الموت محيطة بيه جميع أسباب الموت محيطة بيه. وبعدين يقول لها لا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك هرجحولك اطمني. يعني خايفة ما تخافيش. طب احزن على فراقه كمان ما تحزنيش. طب هيرجع لي هيرجع لك. طب ما ممكن يرجع لميت وجاعلوه من المرسلين يعني هيكبر يبقى رسول. هذا الأمر مع هذا الحال لا ننشغل بالحال ولكن ننشغل بامتثال أمر الله على طريقة رسل الله. انتسلت حطت وقامت رمت في البحر فربنا يحارب فرعون بسلاح عجيب جدا من أعجب الأسلحة اللي موجودة في القارب. حد عارف السلاح ده اسمه سلاحي؟ يرفع ايده بس. حد عارف السلاح ده اسمه سلاحي؟ وليه مني لمني أنا شخصيا 50 جنيه 50 جنيه يرفع ايده. سلاح اسمه سلاحي. سوين ادي كده واحد ادي كده اتنين تلاتة اربعة اول ما قلنا 50 جنيه كله ابتدى يرفع ايده. سؤال تاني. الله حارب فرعون بسلاح عجيب وجند عجيب وما يعلم جنود ربك الا اسم الجند اللي ربنا حارب بيه فرعون ايه؟ اللي هجاوب غلط هيدفع 50 جنيه. نزلت ايدك ليه؟ بما انك اول واحده رفعت ايدك فتفضلي تعالي ادفع 50 جنيه. ناخد واحد من الشباب بعد اذن حضرتك. اتفضل اول واحد على اليمين. ايوه اتفضل حضرتك. ايوه يا سيدي السلاح الحب. تعالى بكري خد يا بكري. سلاح اسمه سلاح الحب. سلاح عجيب اسمه ليه؟ قال وألقيت عليك محبة مني. ربنا ألقى على سيدنا موسى محبة منه فكل اللي يشوفه يحبه. السلاح يشتغل. وبعدين بقى قال للبحر حطه قدام فرعون يلا ومع السلاح. طفل صغير هيبعت له بقى جبريل بقى يحميه، بعت له سلاح اسمه الحب. تعرفش جنود ربنا ايه؟ جنود عجيبة، عنده جنود سلاح اسمه الحب، يحارب بسلاح الحب. قول له هات 50 ما ياخدهاش كلها. سلاح اسمه الحب. وبعدين يقول له ألقيت عليك محبة مني. وبعدين الجنود يشوفوه ده ذكر، فالسلاح يشتغل فيحبوه. يقول لا لا لا طب نجيب فرعون يشوفه. فتعالى فرعون يلحق فيه ذكر جه، ففرعون يجي ومعاه مين؟ مراته. فأول ما مراته تشوفه السلاح يشتغل، الله قرة عيني لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ما تقتلوش. فمن قديم الأزل من أيام فرعون لما الزوجة تقول حاجة حتى فرعون، شفت فرعون؟ شوف من شفت السند ده جايبه منين؟ سند اهو، سند متصل من ايام فرعون. فهي قالت له ما تقتلوش عسى ان ينفعنا، ما قدرش خلاص الحكومه. المراه في البيت الوزاره الداخليه، والرجل وزاره الخارجيه. المهم امتثالا لهذا الامر، وبما ان وزاره الداخليه اهم، فاهتم بامره وبدا يهتم بيه. وبعدين المراضع فرعون بنفسه يهتم بيه، سبحان الله. وبعدين انتوا عارفين القصه، اخته مراده فتقول لهم انا عندي حد يرضعه، مش راضي يقبل المراضع. سؤال بعيد عن المحاضره بس بما ان يعني جبنا سيرته، ليه ربنا حرم المراضع على موسى؟ انا عايز واحد يرفع ايده الاجابه دي. لا وانا واثق ان ما حدش هيجيبها، انا واثق. اللي هيجاوب عليها هياخد 50 جنيه، واللي مش هيجاوب عليها هيدفع 10 جنيه لشيخ العمود. حد من شيخ العمود هنا؟ اضمن لك دلوقتي هتلم 1,000,000 جنيه. نعم ليه حضرتك؟ السبب، انا اريد السبب. ها يعني هم ما ردعوش عشان بيحبوه؟ ها لا ها اتفضلي. مش عايز ليه كي لعود كي يعمل ايه السبب انه ما ها اما مش وقته. قال وجعلهم مصيرين، هو كبير. اتفضل. يعني هو انت بتدندن حوالينها فممكن تاخد 25 يعني. بالنسبة للأمهات ولا يكون أمهات، خلي بالك من دي. ولو مش هتطلع من المحاضرة غير بدي يكفي. لو مش هتطلع من الدورة غير بدي يكفي. مين اللي قالها ولا؟ تفضل. طب هم يستفيدوا ايه بيها؟ تفضل يا سيدي. ها طيب اقولها لكم. في ايه في القران بتقول ان كيدهن صحيح؟ انتم مكسوفين ليه ما تقولوها بصوت عالي؟ ان كيدهن ايه؟ مش كلام ربنا؟ ما ربنا ما قالش كيدكن عظيم؟ كيدكن نعم كيدكن، وما فيش كيدهن في القرآن؟ سؤال. حد حافظ كتاب الله؟ في كيدهن ولا ما فيش؟ ها؟ في ولا ما فيش؟ سؤال. كيدهن كيدكن والنبي أثبتها. كيدهن. حد حافظ كتاب الله هنا؟ طيب صلوا على الحبيب. كيدهن أول ما بنسمعها بيجي في بالنا شر ولا خير؟ الله ما قال شر. قال العلماء إن كان كيد المرأة للدنيا، إن كانت المرأة فكرها للدنيا، فكرها دنيا، فكيدها يكون شرا ويتعدى غيرها، بل يتعدى الأنبياء. وإن كانت المرأة فكرها الآخرة وفكرها فكر الدين فيكن كيدها خيرا ويتعدى غيرها بل يتعدى الأنبياء. وناخد مثالين. في عهد يحيى بن زكريا كان في ملك طاغية. هذا الملك الطاغية أراد أن يتزوج من بنت أخوه، يعني هو عمها كانت جميلة عايز يتجوزها وهي راضية. فيحيى بن زكريا أفتى أن هذا الزواج حراما. فهو أول ما قرب من بنت أخوه قالت له بعد ما يحيى أشعني هذا، قالت له مهري رأس يحيى بن زكريا، هات لي رأسه. فأرسل الملك جيشا إلى يحيى بن زكريا وهو يصلي فقطعوا رأسه، ثم جاءوا برأسه على صينية من الذهب مهرا لهذه المرأة. شفت الكيد عمل إزاي؟ وسيدة هند قبل إسلامها رضي الله عنها أرادت أن تأخذ إيه؟ كبد حمزة، فأرسلت الوحشي وقالت له ائتيني بكبده وأنت حر وكمان لك كيس من النقود. شوف الكيد. وغزوة أحد من ضمن مقاصدها قتل اثنين، مين هما؟ حمزة والتاني النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا لقتل حمزة الوحشي وأرسلوا لقتل النبي ابن قمئة من أقوى فرسان العرب، ابن قمئة. فلما أرسلوا حمزة أرسل الوحشي ساب المعركة كلها وقعد يراقب مين لغاية ما دخل عليهم قد وقتلوا. شوف الكد، يتعدى بل يتعدى على الأنبياء، أزت عم النبي. بص المرأة إن كان كيدها خيرا، فكيدها إن كان إذا كان فكرها للدين. طب قبل ما أكمل إيه علاقة الدب بالمراضع؟ قال لك مراضع سيدنا موسى ربنا حرم هذه، حرم من سيدنا موسى يرضع منهن. ليه؟ لأنهن أقبلوا إلى فرعون من أجل الدنيا، ففكرهن دنيا، فصاحبة فكر الدنيا ترضع الولد ظلام، وصاحبة فكر الدين ترضع الولد نور، لأن المولود في بطن أمه في ثلاث ظلمات: البطن والرحم والمشيمة. وإذا خرج من الدنيا في ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، وإذا نظر القبر في ظلام، القبر ظلمة، والإنسان من بطن أمه حتى الموت يحتاج إلى نور، فيأخذ النور وهو في بطن أمه حتى وهو يرضع وهو بيأكل. لذلك كل طعام حلال له أو كل فكر أبوه، فكر الوالد والوالدة بيأثر على المولود، إما أن الأم ترضعه نور وإما أن الأم ترضعه ظلام. فلما تلاقي واحد بقى ماشي في الشارع عمال بقى يشتب ويسن، شوف والدته كان فكرها ايه وهي بترضعه. صلاح الأبناء يأتي من الرضاعة، من الرضاعة، يعني مش موضوعنا دلوقتي كيف تربية الأبناء لكن جت في السكة. فالنساء دول أقبلوا إلى فرعون عشان خاطر ايه؟ الدنيا. فربنا حرم عليه المرضع، ما ترضعوش واحدة فكرها دنيا. طب ده يتيم مصر، طب ويتيم مكة، محمد تركوه المراضع من أجل الدنيا، يتيم ما فيش حد يدفع لهم فلوس فسبوه، والتانين أقبلوا عليه عشان هيدفعوا له فلوس فعملوا نفس الفعل. صحيح؟ دول سبوه عشان الدنيا. فجاءت حليمة السعدية التي لا تريد الدنيا فقبلته، فذهبوا إلى عبد المطلب رضي الله عنه فقال ما اسمك؟ قالت حليمة السعدية. قال حلم وسعد هنيئا لابننا. فلما قبلت الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله له البركة في حياتها وفي دبتها وفي جميع حياتها. صحيح؟ قبلت جسد الرسول فقالت جانا السعد جانا، قبلت نفس المراضع سابوه، التانين أقبلوا عليه، الدنيا عامل مشترك. فربنا حرم المراضع على يتيم مصر وعلى يتيم مكة حتى لا يرضعوهم ظلام. ذلك مطلوب من كل امرأة يكون فكرها فكرة ايه؟ أخرة، عشان ترضع ابنها نور. الشاهد من الكلام سيدنا موسى لم يقبل المراضع. بعد لم يقبل المراضع أخته قالت له أنا عارف مرضع هيموت، ففرعون هاتيها بسرعة، أنت مهتم ليه كده؟ عشان مين؟ عشان مين؟ لا مش عشان الحب، عشان مراته، عايز يرضيها فمهتم لغاية ما تخش أمه. عيشوا اللحظة دي، انسوا ان انتوا قاعدين في شيخ العمود وفي هذه المحاضرة، انسوا الآن، انسوا الآن، انسوا انسوا، عيشوا اللحظة دلوقتي، عيشوا اللحظة دي معايا. قصر فرعون وكرسي فرعون اهو، وفرعون جالس وعلى يمينه زوجته وعلى يساره هامان وزيره، والجنود على اليمين والجنود على الشمال، ودخل من الباب أم سيدنا موسى، دخلت كده بصت يمين وبصت شمال وبصت قدام، لقيت فرعون وابنها في إيده، فربنا إيه ربط على قلبها، قال يا ربنا لولا ربطنا. خافت فدخلها وبرضه خايفة، وبعدين فرعون يقول لها ايه ادنوا مني قربي، فتقرب تقرب تقرب لغاية ما وصلت وقفة قدامه، وفرعون قدامها وعلى يمينه وعلى شماله وصفين وقدامه، وهو انتوا سرحتوا. وبعدين يوم فرعون واخد سيدنا موسى ويقوم يديها سيدنا موسى، فرعون يديها فرعون اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى يديها سيدنا موسى، ويرجع يقعد على الكرسي ويبص لها ويقول لها اشبعيه ارضعيه فان لك اجرا. سبحان الملك، من يومين اتنين بس كانت ام موسى تخاف على موسى من فرعون وملئه، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره، قدرة من؟ لذلك الله يجري علينا الأحوال حتى لا ننشغل بالحال، ولكن ننشغل بامتثال أمر الله على طريقة رسول الله أثناء وجود، وهذا لأهل الإيمان وأهل التزكية. طيب واضح كده الكلام ولا صعب؟ سهل، كلام سهل. طب بداية الطريق ازاي؟ انك تبقى عايزة، انك تبقى عايز ينصلح نفسك. ليه؟ جميع الوعود اللي في القرآن من الرحمن لأهل الإيمان، جميع الوعود في القرآن من الرحمن لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، سورة النور آية 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اللي يحصل لام لام التوكيد والنون نون التوكيد، لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين، ولا يمكنن ولا يبدلن. كل الوعود لمين بقى؟ لمين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم في الآخرة خالدين فيها. وعد الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. مش كلنا بندور على حياة طيبة؟ مين ما بيدورش في الكون حتى غير المسلم بيدور على ايه؟ اتفق الناس على الحياة الطيبة، على السعادة، كله عايز يبقى سعيد، صحيح؟ فربنا يبين، عايز تبقى سعيد؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، بشرط عنده إيمان في قلبه، قلبه متصلح، نفسه متزكية، موجود الإيمان يعني صلاح القلب يعني تزكية النفس، يعني عنده صفات طيبة، يعني ما عنده صفات زميمة، كل واحد دول حياة طيبة. وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجميع الوعود في القرآن لأهل التزكية، لمن صلح نفسه، لمن صلح قلبه. يبقى مهم التزكية ولا مش مهم؟ يبقى هذه الدراسة دراسة أكاديمية، تزكية النفوس، تحول العلم اللي حضراتكم بتاخدوه من معلومات إلى معمولات، من ثقافة إلى واقع، من كلام إلى حياة. فتزكية النفس تحويل المعلومات إلى معمولات، تحويل المعلومات إلى ذلك اللي نفسه مش متزكية عنده معلومات كتيرة جدا. أنا عندي واحد صاحبي حافظ القرآن كله وشغال أورجنايزر في حفلة من حفلات الديسكوهات, حافظ القرآن كله, أورجنايزر حفلات ديسكو, حفلات هاوس وأرمبي تحديدا يعني, شغال حفلات ليه؟ وحافظ كتاب الله لأنه مهتمش بإيمانه, فعنده معلومات كتير جدا جدا جدا جدا. العبادات بقى, اللي يقوم بالعبادات, مع اني خلي بالكم المره فاتت لما قلتها حد من حضراتكم علق على الفيس تعليق جميل قوي قوي, قال يا شيخ الكلام اللي انت قلته غلط, فلفت نظر الحاجه انا ما قلتهاش في المحاضره, كتر خيره. لذلك الناقد اللي بيجي ينقدك او يديك نصيحه هو هو هو عطاء من الله ليك. يعني لما حد يجي ينصحك ده عطاء من الله, حاجه من اتنين, يا اللي بيقوله لك ده فيك مش هيضرك, يا اما مش فيك فبيلفت نظرك عشان يجي فيك. صحيح, واحد يقول لك يا شيخ انت جاهل, طيب خلاص لو انا مش جاهل ما يضرنيش, طب لو انا جاهل فربنا بعته لي عشان اتعلم. صحيح, يعني بالعكس ده احنا نفرح باللي يجي ينصحني. ذلك النبي قال النصيحه الدين اهلا وسهلا, يعني بيجي ينصحني اهلا وسهلا. حاجه من الاثنين, اللي بيقولوا لي ده فيا ما يضرنيش, لو مش فيا يبقى ربنا بعته عشان يقول لي هاته فيك. فقال انا كنت بقول ان العبادات صلاه صيام صوم حج عمره بدون الصفات وبدون تزكية النفوس هي وبال على صاحبها, لا يستفيد من العبادات, مع ان العبادات وكثرتها يجيبوا دي, يعني مرتبطين ببعض, لكن اللي ينشغل بيها وما يعرفش مقصد العبادات لا يتحصل على الصفات, وبذلك العبادات وبال عليها, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم قائم ليس له الا ايه, ملوش اجر, مع انه صام وقام بس ما عندوش صفات. صحيح, قال كده النبي ولا ما قالش؟ صلى الله عليه وسلم فويل للمصلين, بيصلوا يا ويلهم, ليه دول بيصلوا, ويل وادي في جهنم, ويل للمصلين بس الذين هم عن صلاتهم, وكمان الذين هم وكمان ويمنعون ما عندهم صفات. ويل, أمال اللي ما بيصليش بقى, يعني ويل ده وادي في جهنم, أمال اللي ما بيصليش ليه؟ لا ده موضوع تاني. ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين, كناش بنصلي يا رب, ما فيش صلة بيننا وبينك نهائي, خلاص خليكم في سقر, ذوقوا مس سقر إلى آخر الآيات. نكمل, يبقى العبادات بدون تزكية النفس والصفات هي وبال على صاحبها, مش معنى كده نتركها, لا, بس معنى كده نصحب معها الصفات ونجتهد حتى تكون فينا تزكية الايه, نفوسنا تتزكى, ويبقى معنى الإيمان أثناء العبادات, يبقى معنى الإيمان. هنشرح بعد كده يعني إزاي بقى الإيمان والصفات, ما تستعجلوش المحاضرة كبيرة. النهاردة شكل عام تعريف وأهمية الموضوع ومداخل للموضوع, عشان كده الصفات والتزكية مطلوبة جدا جدا جدا جدا حتى نستفيد من العبادات بيها. حتى في القرآن في آية بتقول إن الله يحب الصائمين, في آية بتقول كده, المصلين, في آية بتقول كده, في آية بتقول كده, إن الله يحب الحجاج والمعتمرين, في آية بتقول كده, لكن في آية بتقول إن الله يحب المحسنين المتقين, إن الله مع المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أهل الصفات, معية الله ومحبة الله مع أهل الصفات, لأن طبيعي أهل الصفات عندهم عبادات, خلي بالكم عشان نربطها ببعض. فمعية الله في القرآن ومحبة الله لأهل الصفات أصحاب النفوس الزكية القلوب الصالحة المصلحة أهل الإيمان. سؤال, احنا قلنا جميع الوعود في القرآن لمين؟ من الرحمن لمين؟ لأهل الإيمان. صحيح؟ لنفوسهم صالحة جميع الوعود في القرآن. طيب, طب ما أنا عندي إيمان وما بشوفش وعود كتير, في وعود كتير مش في حياتي. سؤال تاني, وعد الله على الإيمان الموجود عندنا ولا المطلوب مننا؟ تاني؟ لا تاني, أقول السؤال تاني, أقول السؤال تاني, وعد الله على للمؤمنين على الإيمان اللي موجود عندنا ولا على المطلوب مننا؟ ها؟ المطلوب مش الموجود. فلو إيمانك 90% الوعد على المطلوب، فكيف نرتقي بالموجود إلى المطلوب حتى ننول الموعود عن طريق البحث عن المفقود؟ فكيف نرتقي، كيف نرتقي بالموجود؟ ده عنده إيمان 20%، ده 30%، ده 70%، ده 80%، ده 90%، ده مصدق ربنا بنسبة، ده مصدق ربنا بنسبة، ده مصدق وعد الله، ده عنده شك في كذا. كيف نرتقي بالموجود إلى المطلوب حتى ننول الموعود؟ عن طريق البحث عن المفقود في الآخر. حاضر. عن طريق البحث عن المفقود. إيه الإيمان المطلوب مننا؟ في نموذج؟ نعم. إيمان مين؟ أحسنتي، إيمان الصحابة، فهم الصحابة. إيمان الصحابة عامل إزاي؟ ما عندهمش شك في وعد الله وعيده. إيمان الصحابة لأن ربنا فتح الباب قال والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله الذين اتبعوهم، اللي ماشيين وراهم. لذلك في أي وقت وأي زمان إذا سمعت كلام من هنا كلام من هنا، أنا مش عارف أمشي إزاي، الطريق لخبط عليا، أنا مش عارف أوصل لربنا إزاي، غمض عينك وحط إيدك على الصحابة وامشي، أنت صح. لذلك لما تلاقي عالم يقول وعالم يقول وعالم يقول، الصحابي قال إيه؟ ريح نفسك. حتى بقينا في الآونة الأخيرة نفتخر، وطبعا نحترم العلماء ولكن نفتخر، قال الشيخ، قال العالم، قال الشيخ، عايزين نقول قال عمر، قال سلمان، قال عمار، قال ابن عباس، قال علي، اي حد في الكون لو جيت قلت له قال عمر بن الخطاب يختلف معك؟ لو جيت قلت له قال الشيخ الفلاني يقول لك انا مش دعوه الشيخ، صح؟ طب اقول له قال عمر، قال علي، يسكت، صح؟ قال عثمان، جيل صافي مش بداخله اي شبهات، ناس فهم الدين صح، ناس وصلت للمطلوب. واللي زكاهم من؟ لذلك النفوس المزكاة تماما والقلوب السليمة تماما هي نفوس وقلوب من؟ الصحابة والصحابيات. وجب علينا نفهم التزكية من خلالهم، نفهم مراد الله، نفهم مراد الله دائما ومراد رسوله من خلال من؟ الصحابة الكرام، نفهم من خلالهم. طيب، بداية التزكية وصلاح النفوس، المزكي والمصلح هو من؟ الله، صح؟ والله لا يختار ولا يصطفي ولا يجتبي ولا يرقي إلا من طلب، إلا اللي عنده حاجتين، صدق الطلب وبذل الجهد. نركز مع بعض واللي ورا يسمعني شوية، ولو نوقف الحركة يبقى جزاكم الله خير، جزاكم الله خير اللي في الإدارة شغالين زي ما هم بيساعدوا الله، لكن الباقي يركز معايا. خلي بالكم الكلام اللي جاي ده خطير قوي، أقوله ولا بلاش؟ ممكن حد يموت أو السقف يطير، فكل واحد يمسك في كرسي اللي قاعد فيه كويس جدا، كلام خطير، خلي بالك يا بكري، يمسك في الكرسي. صلوا على الحبيب. المصلح هو الله، ومزكي النفوس هو الله، والله لا يختار ولا يجتبي من يعطيه النور والهداية وصلاح قلبه إلا من كان عنده صدق الطلب وبذل الجهد، ولو كان يعيش في بيئة الكفر، ولو كان يعيش في بيئة الفسق وعنده صدق الطلب كامرأة فرعون. ومن لم يكن عندها صدق الطلب وإن كانت تعيش في بيت النبوة فلا يختارها كامرأة لوط، مش زوجها عالم نبي، ولكن من الداخل من جوه قلبها هي مش عايزة فما اختارهاش، من جواها هي مش ايه، لكن مرات فرعون طلبت، رب ابن لي عندك بيتا، عايزة صدق الطلب. في آية في القرآن بتقول كده إن اللي يطلب من الله الله يديله الهداية، ده بذل الجهد، أحسنت، دي اتنين، لكن رقم واحد أيوة لا في حاجة تانية، ها احسنت، في حاجه تانية، حاجه واضحه قوي. ها؟ لا، حاجه تبين ان اللي يطلب الله يديله. ها؟ ها؟ ويجتبي اليه ويهدي من ايه؟ لا مش حافظين الايه. من ايه؟ من ينيب، يعني من يطلب، من يطلب. والطلب ده داخلي ولا خارجي؟ يعني منين؟ منين؟ بس انا عايز اسمع الحاجه هي قالت كلمه انا عايزها. قالت لا، اول كلمه قلتها منين؟ لا قلتي قبلها حاجه، من جوه قلبي، مش صح؟ قلتيها كده، قوليها من جوه، انا عايز جوه دي. ايوه، يبقى الطلب الداخلي ده منين؟ من جوه قلبي. منين؟ الطلب الداخلي ده منين؟ انا ما قلتش كده، برضو ما قلتش كده، صار جدا جوه، خش جوه. هذا الطلب منين؟ من جوه قلبي، من اعماق الاعماق. والله ينظر الى القلوب ولا ينظر الى الظواهر والابدان، ينظر لما في القلب ثم يفصل، اما بالهدايه او بغير ذلك. اللي جوه قلبك الله يعلمه. ان الله كان، ان الله كان، ان الله لا، ان الله لا، لا لا اتنين لا، الله لا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اجسامكم، ولكن ينظر، ينظر، ينظر. الله ينظر الى قلوبكم، ينظر، والله ينظر، والله الله ينظر الى قلبك والى قلبك، ينظر ما في داخل القلب، ينظر، يعلم اللي جوه قلبك، هدايه ولا غيرها، عايزاه هو ولا مش عايزاه، عايزه صلاح القلب ولا مش عايزه، اللي جوه ويفصل. فار قابل عفريت، فالفار بيقول للعفريت انت عفريت؟ قال له طبعا عفريت. قال له طب انا خايف من القطه، كل ما اشوف قطه ترعب، فممكن تخليني قطه؟ قال له بس كده، فقام خليه قطه. فبعد شويه قال سيادة القط، قال له خايف من الكلب، كل ما اشوف كلب. قال له عايز ايه؟ قال له عايز ابقى كلب، فقام خليه كلب. بعد شويه قال سيادة الكلب، قال له خايف من الاسد، كل ما اشوف الاسد اترعب كده. قال له عايز ايه؟ قال له عايز ابقى اسد، فقام خليه ايه؟ اسد. شنهاي بالهندي، شنهاي اسد، ملك الغابه. بعد ما خلاه اسد قال له سيادة الأسد، قال له خاف من العرسة؟ قال الأسد بيخاف، خاف من العرسة. قال له بقول لك إيه، أنت دلوقتي مش هينفع، أنت دلوقتي مشكلتك إني مش إن أنا غيرك من برة، أنت بقى شكلك شكل أسد، لكن قلبك قلب لسه في خوف، قلبك ما تغيرش، شكلك اتغير. ففي ناس مشغولة بتغيير شكلها الخارجي، وفي ناس مشغولة بتغيير قلبها الداخلي. وإذا تغير القلب الداخلي تغير الشكل الخارجي بدون تعب ولا مشقة ولا جهد. واحدة جت سألتني المحاضرة اللي فاتت، لا مش عارفة عادة محاضراتكم، لا، وأنا تأثرت بها جدا جدا جدا جدا، وإنسانة صادقة. جت بعد ما خلصت المحاضرة قلت لي أنا عندي سؤال ضروري، فالأذان أذن، المغرب أذن، وقبلها وقفت مع 3-4 فواقفة مستنياني بقى ربع ساعة، وبعدين رايح أصلي، فجت بتقول لي أنا يعني أنا لابسة طرحة كده، وأنا عارف إن هو مش ده الحجاب، بس هو تقيل عليا، وتحكي لي قصة. فالمغرب أذن، فقلت لها طب بعد إذنك هصلي المغرب وأطلع لحضرتك، وقلت أركنها برا شوية. دخلت صليت المغرب والسنة والأذكار، وصلت ركعتين تانيين، قلت اسيبها واقفه بره شويه اشوفها هتمشي ولا هتقعد، يعني صادقه في طلبها، طلبها ده من جوه قلبها. وبعدين طلعت لقيتها واقفه بره والدنيا برد، كله مشي الا هي. فقالت لي بصراحه يعني الموضوع شغلها فعلا، فهي مشغوله بالحجاب تقيل عليها، وحتى التقيل عليها ده مش مقتنعة بيه بس التقيل عليها فعايزة تقلعه ففي مجاهدة فمشغولة بصلاح. طب هو ده مش مهم؟ ده مهم جدا. هو ده مش مهم؟ ده مهم، ولكن الشكل الخارجي مطلوب وما بداخل قلبي مقصود، فلا ننشغل بالمطلوب عن المقصود، فالمطلوب لغيره والمقصود لذاته. تاني، هناك فرق بين المطلوب دائما والمقصود. المطلوب مطلوب ربنا طلبه لغيره، والمقصود لذاته. فلينشغل بصلاح قلبه وتغييره من الداخل يسهل عليه تغيير أي شيء من الخارج، يسهل، ليش مشاكل، موضوع بسيط يجي لوحده. الأذان بقي لنا نصف ساعة بين الأذان والإقامة، ردد الأذان إن شاء الله. نعم سيدي، الله يكرمك وجزاكم الله خير. الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في بعض الناس كان ليهم بعض التنبيهات والتعليقات، وفي ناس ليهم أسئلة، لكن كلها ما شاء الله حاجة ممتازة. من ضمن التنبيه واحدة بعت بتقول لي فألهمها فجورها وتقواها، الواو تفيد المعية وليس الترتيب. ده صحيح، لكن دائما العلماء يقولون طب ليه ربنا لما بدأ بالمعية ما قال فألهمها تقواها وفجورها، ما الاثنين واحد؟ قالوا دائما العلماء في بعض التفاسير ارجع لها بداية الله للمسألة أصل. وفي مسألة تانية بس مش هنذكرها دلوقتي عشان كتير من النساء زعلوا منها في الموضوع ده، نبقى نقولها للشباب بس. فألهم إذا الله بدأ بالمسألة دائما يبدأ بالأصل، يبدأ بالأصل، يبدأ بالأصل. صليت على الحبيب. طيب نكمل الكلام. وفي واحدة جزاها الله خير بعت تنبيه برضو محترم جدا, بتقول لي انت ذكرت النساء اللي كيدوها شر وما ذكرتش النساء اللي كيدوها خير, جزاك الله خير ان شاء الله نذكرها, جزاكم الله خير. طيب نبدأ ان شاء الله نكمل. احنا وقفنا عند ايه؟ حد فاكر؟ نعم نعم. فصلاح القلب من جوه ده اصل. الصحابة الكرام كانوا شكلهم شكل أسود وقلوبهم قلوب أسود. في ناس دلوقتي شكله شكل دين, لبس حجاب, لبس خمار, لبس طرحة, لبس نقاب, شكلها متدين, لبس فضفاض واسع, هو كمان شكله متدين, علامة الصلاح, علامة يعني شكله طيب متدين, شكله شكل دين, لكن قلبه قلب فاجر, قلب فاسق, قلبه بنشترك في نفس اللي في الكفار والمشركين, في شهوات رغبات ملذات, فاجتهد على الشكل وهذا مطلوب طيب, ولم يجتهد على المقصود, والاثنين مهمين, ولم يجتهد على. لذلك لما من مفهوم أهل السنة لما نشوف إنسان بعيد عن الله إن كان مسلما أو غير مسلما, لبس سلسلة, عمل شعر مش عارف إيه, جايب الإريال إيه, جايب القنوات الإيه, رفع الستلايت, عمل أي حاجة, عمل أزرق أحمر أخضر, لبس ضيق الذي محزق مبين جسمه مش بين جسمه, لابس واحدة نفس النظام, لبس قصير, لبس طويل, شكلهم قالوا الدعاء إلى الله والمسلمون لا ينظروا إلى شكلهم الخارجي, لكن جهدهم دائما جهد قلوب, ينظرون إلى تغيير قلوبهم, ما يلفتنيش شكله من بره خالص. هذا الجسد أو هذا الشكل ربما يحمل قلبا رقيقا, قلبا إذا صلح كل ده يتصلح, ما تشغلش بالك, لا تشغلوا أنفسكم بصلاح شكل الناس, ولكن اشغلوا أنفسكم بصلاحي, فإذا صلحت قلوبهم صلح توماتيكي توماتيكي, صلح شكله ايه؟ ايك على طول لوحده لوحده بدون تعب. لذلك جهدنا جهد قلوب. اجمل ايات القران, انا اعشق هذه الايه, اعشقها عشقا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر حبب اليهم الايمان وزن في قلوبهم, قال وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان, ولم يقل وكره اليكم الكافر والفاسق والعاصي, قال الكفر وليس الكافر, قال الفسق وليس الفاسق. ذلك نحن نكره أفعال الأشخاص. قال الإمام ابن الجوزي معلقا وكلما ازداد الإنسان كفرا وفسقا وفجرا كلما ازداد المسلم عليه شفقة ورحمة. يا سلام. تاني قال كلما ازداد الإنسان كفرا وفسقا وفجرا كلما ازداد الداعي شفقة ورحمة, لأنه في خطر حقيقي حقيقي, والداعي عايز ينقذه مثل الرسول ما أنقذ الناس, فعايز ينقذه مما هو فيه, فيزداد شفقة ورحمة, لا يزداد عليه قسوة, فما يغضبش منه, ما يحزنش منه, ما يزعلش منه, يزعل عليه, يزعل ايه؟ عليه مش منه. لذلك قال الإمام ابن الجوزي أيضا لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف بالله. يا سلام على الكلام, كلام عالي أوي, برضو مش وقته لأن كل واحدة فيها عايزة محاضرة. إلا العارف بالله, لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف بالله. طب اللي بيكشر عنده هو مشكلة أصلا, هو عنده مشكلة في معرفته بربه, طب ليه اللي بيضحك ده عارف بالله؟ قال لأنه صاحبه التاني ده مريض. تفضل يا سيدتي. قال لأنه مريض وهو طبيبهم, مرضى وهو طبيبهم, والطبيب رحيم بمرضاه, مرضى وهو طبيبهم, عنده مشاكل, فاسق فاجر بعيد عنده مشكلة في قلبه سببها نقص الإيمان, فهو عارف الحل فين, فيبتسم لذلك رحيم عليه يعامله بحرص. الفاسق والفاجر والكافر والبعيد عن الله كالماشي فوق اللي زي اللي ماشي فوق ايه؟ ماشي فوق سور كده، فوق حبل، فأي خط فأي خطوة ممكن يقع ينكسر تحصل له مشكلة. فلما حد لو حد حب ينقذ اللي ماشي ده، حاسب لا تقع، أول ما يقول له كده هيعمل ايه؟ صحيح؟ يعني لو واحد ماشي كده بقى اللي انت بتعمله ده يوم واقع، لكن نقول له ايه؟ ايوه بالراحه، تعالى كده امشي بالراحه، ايوه ايوه، طلع ايدك فوق، الله يفتح عليك، ما شاء الله انت زي الفل، ما تبصش تحت، ايوه فوق، ايوه تعال تعال تعال انزل. اول ما ينزل انت ايه اللي طلعك هنا؟ بس يجي مبر الامان انقذه من اللي هو فيه الاول، عمال تلوم فيه وتعاتبه وتجيبه يمين وشمال، هو في خطر، هو في ايه؟ لذلك هتكتبه ولا تفهمه؟ اسمعوها الاول وبعدين اكتبوها، ماشي؟ سيب الورقه والقلم، هقولها مرتين ثلاثه اربعه خمسه وممكن ننهي بيها المحاضره، ولو حبيته هقولها 20. لذلك خلي بالك بقى من اللي انا هقوله ده، هلم اللي فات واللي جاي، خلي بالك ربما هذا الكلام ما سمعتوه من قبل، ربما ما سمعتوه من قبل، وربما لا تسمعوه من بعد، ولن تجدوه في كتب. أقول لحضراتكم موجود فين تحديدا؟ مقالة. لذا اليهود احتلوا أرضنا وإبليس وجنوده احتلوا قلوبنا. اليهود احتلوا إيه؟ وإبليس احتل إيه؟ ولن يعيد الله لهذه الأمة عزتها حتى ولن يعيد الله لهذه الأمة أرضها حتى ترجع بقلبها لربها، ولن يعيد الله لهذه الأمة أرضها حتى ترجع بقلبها، تأخذ قلوبها من إبليس. خلي بالك، فما دامت القلوب بحب الدنيا معتلة، فما دامت القلوب بحب الدنيا معتلة فما تزال الأرض محتلة لأن نواميس الكون مختلة. فمن بدأ بعدو القلب قبل عدو الأرض، يعني بدأ بمين قبل مين؟ بإبليس قبل، يعني بالدعوة قبل القتال. فمن بدأ بعدو القلب قبل عدو الأرض تربى على أربع قبل أربع ونشأت فيه أربع، تربى على الرحمة قبل الغضب فيضبطها، وتربى على الحب في الله قبل البغض في الله فيضبطها، وتربى على الولاء قبل البراء فيضبطها، وتربى على الذل للمؤمنين قبل العز على الكافرين فيضبطها، فيضحي بمراده من أجل مراد الله في الناس وهو هدايتهم، فيمشي بين الناس داعيا لا قاضيا، وتنشأ فيه أربع صفات. إذا تربى على هذه الأربع تنشأ فيه أربع صفات هي مقومات الدولة الإسلامية وسبب لنشر الدين، تنشأ فيه أربع صفات: أن يحسن لمن أساء إليه، وأن يعفو عمن ظلمه، وأن يعطي من حرمه، وأن يصل من قطعه، فيمشي بين الناس داعيا لا قاضيا. ومن بدأ بعدو الأرض قبل عدو القلب تربى على أربع قبل أربع، تربى على الغضب قبل الرحمة فيمنعها، تمنع الرحمة خالص، فتربى على العز على الكافرين قبل الذل للمؤمنين فيمنعها، فيتربى على البراء قبل الولاء فيمنعها، فيتربى على البغض في الله قبل الحب في الله فيمنعها، فيمشي بين الناس قاضيا لا داعيا، فتنشأ فيه أربع صفات: التفسيق، التبديع، التفجير، التكفير. يكفر ده ويفسق ده ويفجر ده ويبدع ده بدعة، ده كافر ده فاسق. فيمشي بين الناس قاضيا لا داعيا، ويفسد به الشيطان من حيث يريد الإصلاح. انتهى. واضح الكلام؟ الكلام ده واضح؟ ده عايز كم محاضرة؟ هذا الكلام محتاج خمس دورات، كل دورة 20 محاضرة. هذا كلام الشيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري رحمه الله، من باكستان، توفى من 80 سنة. قال الكلام ده من كم سنة؟ 80 سنة. الكلام ده شايفينه ولا مش شايفينه؟ صح؟ صح؟ يكفر ده ويفسق ده، قاضي خلاص بقى، قاضي على الناس، لا متربع على 4 قبل 4، لأنه بدأ بعده غلط، لكن اللي يبدأ بعده صح يتربى صح وتيجي فيه صفات صح، فنفسه تتزكى صح. لذلك دور تزكية النفوس مهم تكون صح على الطريقة الصحيحة حتى تنشأ فينا الصفات المرضية. فكيف نبذل الجهد والأوقات وفكرنا لتزكية النفوس صح سليمة؟ واحد راح للإمام الغزالي قال: يا إمام، ما حكم تارك الصلاة؟ قال له: يعني هو عايز بقى ايه؟ كافر؟ لا، فاسق. وقال العلماء، يعني حتى بيسأل المسألة عشان يبقى قاضي على الناس. فالإمام الغزالي دائما، العلماء، الإمام الغزالي في 2 من العلماء قديما وحديثا، فالإمام الغزالي دائما عنده بصيرة، فقال له: حكمه، حكم تارك الصلاة؟ قال: نعم. قال: أن تذهب إليه وتأتي به إلى المسجد قبل ما تتعلم تبقى قاضي على الناس، وقبل ما تتعلم تشوف إلا على الناس، شوف اللي عليك تجاه الناس. شفت فلان ده؟ انت بقى تجاهك ايه عليه؟ شوف اللي ليك، ربنا مش هيسألك اللي عليه، هيسألك اللي عليك انت الأول. حكم ترك الصلاة، روح هاته عشان يبقى مصلي، حكم روح هاته. يعني هو ايه؟ روح هاته، مش انت بتسأل؟ انت اللي بتسأل ولا هو؟ انت روح هاته. فكيف نكون دعاة إلى الله؟ لذلك من دلائل وسيمات النفس اللي متزكية: لا ينشغل بالآخرين ولا عيوب الآخرين، ولكن ينشغل بعيوبه وأمراضه حتى يصلحها، فلا ينظر إلى عيب الآخرين، بل عينه لا تقع، عينه لا تقع، عينه لا تقع، عينه لا، مش كده، لا تقع عينه، أنا ما قلتش كده، لا تقع على عيوب الآخرين، ولكن عينه تقع على الصفات الطيبة اللي عند الآخرين، لا تقع أصلا. لذلك أنا عايز أعرف نفسي طيبة ولا خبيثة. إذا وقعت نفسك على عيب أخيك فهذه علامة على فساد نفسك، وإذا وقعت عين نفسك على صفات أخيك فهذه علامة على صلاح قلبك. سيدنا عيسى عليه السلام كان لي صديق له، هم ماشيين فعدوا على كم زبالة أو قمامة ومرمي فيها كلب أسود نتن الرائحة ومنظره قبيح، فصاحب سيدنا عيسى ينظر إليه ويقول له: يا لقبح منظره كلب، ويا لنتن رائحته، ويا لسواد لونه. فنظر عيسى عليه السلام، فنظر عيسى عليه السلام وقال له: يا لبياض أسنانه. إن وقعت عليه نفس نبي، إن وقعت عليه أصلي عمل إيه؟ طب هو مفهوش ولا صفة طيبة، ولا أنا عيني ما بتقعش غير على الطيب. لذلك الذي ينظر إلى عيوب الآخرين فالله يعافي الآخرين ويبتليه هو. خذ القاعدة دي، مفيش عيب تنظر إليه إلا وربنا يجيبه فيك، نفس العيب، نفس العيب، مش عيب تاني، نفس العيب، العيب اللي تشوف بيه حد يجي فيك أنت. والصفات الطيبة التي ننظر بها إلى الناس تأتي فينا. ذلك مطلوب مننا ننظر إلى الصفات الطيبة ونتغاضى عن الصفات السيئة، لا ننشغل بعيوب الآخرين. الله رزقنا عينين صح؟ من العلماء من قال يعني عينين، عين ننظر بها على الصفات الآخرين وعين ننظر بها على عيوب نفسي، أكتشف عيوب نفسي وأمراض نفسي. ومن منا كامل؟ الوحيد صاحب العصمة اللي ما عندوش مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره يخطئ ويصيب، عنده صفات طيبة. نحن لسنا ملائكة بررة ولا شياطين فسدة بيننا الخير والشر، ولكن أرسل إلينا الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدلنا كيف يكون بداخلنا خير وكيف ننوي الخير. لذلك بداية الطريق النية الداخلية، اللهم جعل الترقي وتزكية النفوس بالأسباب الظاهرية، ولكن الله جعل الترقي وتزكية النفوس بالنوايا الداخلية. بالنوايا الداخلية اللي فين؟ أنا قلت كده برضو اللي فين؟ الله جعل الترقي باللي جوه قلبي، بالنوايا الداخلية اللي جوه قلبي. ففي واحد أو واحدة اللي جوه قلبه يبقى إنسان متدين وزي الفل وكده يعني، بس إيه يعني، وبرضو يعني شمال ويروح حفلات يعني يروش يعني إيه خطوة كده. فربنا يقدمه خطوة ما يقدموش التانية، لأن جواه بس ده اللي جواه بس. فساعات واحد يجي يسألني من الشباب يقول لي أصلا أنا حوالي أصحابي ويجيبوني يميني وشمال، فأنا بصراحة نفسي أغير اللي أنا فيه، نفسي أغير بقى اللي أنا فيه. فخذوا الجملة دي، اللي جوانا هو اللي احنا عايشين فيه، واللي احنا عايشين فيه هو اللي جوانا. فما تغيرش اللي انت عايش فيه، غير اللي جواك يتغير اللي انت عايش فيه. تاني اللي انت عايش فيه هو اللي جواك، واللي جواك هو اللي انت عايش فيه. فما تغيرش اللي انت عايش فيه. يعني ممكن يغير اصحابه وبعدين يغير البيئة دي وبعدين يسيب ده واللي جواه زي ما هو، فلما روح لناس تانية يبوظهم يا هم ايه يقولوا البيئة القديمة، فيعمل ايه؟ فيغير البيئة. غير اللي جواك الاول، الله يغير اللي انت ايه عايش فيه بكل سهولة. الصحبة تتغير وكل حاجة تتغير حواليك، بس بداية انما تغير اللي ايه، فغير اللي جواك يتغير اللي انت عايش فيه. ما تغيرش اللي عايش فيك لان اللي جواك مش هيتغير. رواه عمرو زكي بسند المتصل. يبقى اول حاجة لازم نعمل ايه؟ نحط النوايا، يعني جوايا أبقى مشغول بتزكية نفسي باكتساب الصفات الطيبة، والطريق الذي يوصلني إلى تغيير نفسي وتزكيته حتى تكون نفسي لها قيمة عند الله. فإن كانت نفسي لها قيمة عند الله فجميع موعودات الله في الدنيا وفي الآخرة أستفيد بيها وتكون من نصيبي، فعيش حياة طيبة وجميع الموعدات. يبقى تزكية النفوس مهم ولا مش مهم؟ موضوع خطير ولا مش خطير؟ وجميع العلوم تخدم على هذا العلم، وجميع العلوم تخدم على تزكية النفوس. زي ما ناخد بقى يعني تزكية النفوس وازاي والكيفية ونوصل ازاي لغاية ما نطلع من المحاضرة كلنا مستفيدين وحقيقي اتغيرنا. يبقى أول حاجة نحط ايه؟ النية الداخلية، وننشغل بهذا الأمر. وايه؟ ننشغل. وايه؟ ننشغل ننشغل ننشغل. حزين ليه؟ اسمك ايه؟ ننشغل ننشغل ننشغل لينا رب يوصلنا لما الموضوع يشغلنا، لينا رب لما الموضوع، لينا رب لما الموضوع. طب ولو الموضوع ما شغلناش ربنا ما يوصلناش. رواه عمرو زكي. تاني لينا رب لما الموضوع شغلي يشغلني، شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي تزكية نفسي صلاح قلبي، شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي جوه قلبي نيتي، شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي شغلي. طب والأخ شغلي شغلي مشغول بتزكية نفسه، بقرأ القرآن لتزكية نفسي، بصوم لتزكية نفسي، واقف قدام ربنا لتزكية نفسي، جاي المحاضرة لتزكية نفسي، مشغول شغلي شغلي. وشغله التوفيق لما في قلبك، فشغله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. فلا ننشغل بشغله، ولكن ننشغل شغلي. إزاي ربنا يزكيني يصلحني؟ شغله. لكن أنا إيه؟ شغلي شغلي. فهمتم؟ استفدتم؟ باقي من الوقت 8 دقائق، ساعتين عدوا، حسيتوا بيهم؟ يا الله. بتقولي حضرتك تاني إيه؟ بتاع الشيخ الأنصاري تاني؟ هتكتبوها؟ طيب هنختم بيها. ماشي يا جماعة، نختم بيها المحاضرة النهاردة إن شاء الله. نعم، هتلاقيها فين؟ اكتبي على النت أول 4 كلمات على الشيخ جوجل. روح للشيخ جوجل، الشيخ جوجل، واسأل الشيخ جوجل. اكتبي بس كده إن اليهود احتلوا أرضنا، يوم جايب لك بقيتها كلها. واللي يخش على صفحتي الشخصية هيلاقيها مكتوبة في صفحة اسمها عمرو زكي، أو اسمها أنا مش عارفها، اسمها يا محمد، اسمها ايه؟ الداعيه، الداعيه عمرو زكي. ممكن نلاقي الكلام ده موجود على الصفحه ان شاء الله. حاضر، نقول الكلام طيب ولا الاسئله؟ ايه راي حضراتكم، الاسئله ولا هتجيبوها من على النت؟ خلاص خلاص يعني. طيب نختار الاسئله. الفرق بين البلاء والابتلاء، هو مش موضوعنا النهارده، بس لو هتحضري معانا الكلام ده كله هيجي. تمام؟ البلاء غير الابتلاء، يعني الاختبار غير الايه؟ العقاب. كده واضحه؟ عقاب واختبار، عقاب واختبار، هناك فرق بين العقاب والايه؟ والاختبار. اظن ده كده واضح. حرف الواو خلاص دي وضحناها. لماذا لم تجاوب على أسئلة تم إرسالها إليك؟ جزاك الله خير. حاجة من اثنين، يا إما ما قرأتهاش، يا إما لا أدري، أنا جاهل مش عارف أجاوبها، فاسألي حد عارف. يا إلا أكيد لو أنا عارف هقول يعني، أكيد يعني. نعم. إيه؟ إحنا حضرتك 10 دقائق إضافي. 10 دقائق إضافي؟ والله جزاكم الله خير. أتفضل يا سيدي. ان شاء الله احنا ان شاء الله نحاول نخلص في ميعادنا. العشر دقايق التانيين دول نجيب بكري. تعالى بكري، انزل يا بكري، اغزل. نعم، هو ما خدهاش اصلا محمد، انت اديته الفلوس؟ اهم حاجه اداك الباقي. بصوا يا جماعه، اللي ليه اسئله شخصيه مش هينفع اجاوبها على الملا، اتفقنا؟ يعني السؤال اللي يفيد الجميع اهلا وسهلا. والسؤال الفقهي أنا لست فقيها، نسأل فيه شيخ العمود، الشيخ المسؤول عن الفقه. السؤال اللغوي اسأل مدرس، فاسألوا أهل الذكر، يعني فاسألوا أهل التخصص الذين يذكرون في المسألة، ليس أهل العلم، وإنما أهل الذكر المتخصصين من العلم، مش أي عالم وخلاص. تروحش العالم فقه تسأله في الحديث، وعالم الحديث تسأله في الفقه، وإن كان ينفع واحد ملم، لكن التخصص، محترم التخصص. فلا يسأل في الفقه أنا لا أدري، وإن كنت أدري لا أجيب. لماذا لا أجيب؟ موضوع تاني. وإن كنت أدري لا أجيب في الفقه أو في غير ذلك. لدي صديقة أسكن معه، فكيف أبدع حتى؟ بص هنتكلم بقى عن الدعوة، إزاي أشتغل في الدعوة، ده موضوع تاني وهياخد مننا محاضرة كاملة. إزاي ربنا جعلك سبب أنت في تزكية نفوس غيرك؟ هيحصل إن شاء الله، هيحصل. وأنا أحكي لكم مواقف كتيرة جدا جدا، منها قصة عجيبة. الله أكرمني، يعني دايما أحب أزور الداعي بالمناسبة، الداعي والذي ينوي، وكلنا دعاء شئنا ما بين، فرض عين على كل مسلم الدعوة، ولكن الدعوة المتخصصة ولا الدعوة العامة؟ أما المتخصصة لها علماؤها، واضح؟ أتكلم في الفقه؟ لا، ده لازم تدرس. أما الدعوة العامة إلى الله، إلى حب الله، حب الرسول، إلى الدين، إلى التدين، فهذه دعوة لكل مسلم، كل على قدره. ونصابنا في التبليغ ونصابنا في التبليغ آية، ونصابنا في التبليغ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو، قال العلماء آية قرآنية آية كونية آية أي آية كانت، نصابك في التبليغ آية، فعلى قدر ما تقدر افعل، ولكن لابد في الدعوة شرطين، على طريقة الرسول وعلى ملة إبراهيم لازم، وإلا هذه الدعوة تفسد بها الطريق، وتبقى أنت عايز الخير للناس لكن الناس تكره الدين بسببك لأن طريقتك غلط، مع أن اللي في قلبك خير بس الطريقة غلط. فلازم حاجتين، الحكمة في الأسلوب والرحمة في القلوب، لازم حاجتين، الحكمة والرحمة في القلوب، الحكمة في الأسلوب والرحمة في القلوب. والداعي يتحلى ب12 صفة، 12 صفة يتحلى بها ربنا ذكرها في القرآن، ولو تحلى بصفتين لجعله الله إماما في الدعوة يقتدي الناس به. موضوع كبير هناخده في الطريق لكن مش وقته الآن، لكن من ضمن الكلام يعني أي حد مهما تشوفه بعيد عن ربنا أو هو مش مشغول بتزكية نفسه وصلاح قلبه، أول ما بيفهم الموضوع ويسمع بينشغل وبيترك ما هو فيه وإن كان ما فيه ملايين ودنيا، وشفنا بعينينا فين الراجل بتاع شارع الهرم، مش عايز أقول لك اللي حصل في شارع الهرم، كنت مرة هناك وكنت في مسجد في حسن محمد، فلي صديق اسمه حسن عنده شقة هناك وشقة فاضية، وانت عارف اللي ساكن في شقة فاضية في شارع الهرم كنز، فحسن دوت على طول أقابله، هو شوية دانسر وبتاع فيديو كليب وبتاع كليبات ومعه فريق بيرقص وشغلانة كده، فدايما أقابله وأتكلم معه شوية، وبعدين هو من حلاوة الكلام فقال لي طب أنا نفسي أصحابي يسمعوا الكلام ده، ولغاية دلوقتي ما صلاش ولا قرب، فقلت له طب إيه المشكلة، ما تدعوهم أنت أو تجمعهم وأنا أجي لك، قال لي ينفع أدعوهم وأنا ما بصليش، ينفع أكلمهم وأنا ما بعملش، قلت له طبعا ينفع ينفع، قال لي يعني لو هو واحد فيهم صلى وجه ربنا أنا أخذ حسنات، قلت له ما ليه وتخش الجنة كمان، قال أنا ما بصليش، قلت له ينفع، أنا عندي دليل، حد يقدر يقول لي لأ؟ قال لي ده أنا بعيد خالص، ده أنا بايز، أنا أكلمه وهو يجي ربنا وربنا يقبلني وكده، قلت له ينفع، فبقى فرحان قوي ما بيصليش بس كل ما يقابلهم يكلمهم، وبقى يجمعهم لي كل يوم خميس واروح له بقى ايه ساعه كامله في البيت نتكلم شويه. طب انا قلت له كده ليه؟ يقينا مني على كلام الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ولا لنهدينا اللي بيشتغلوا عليهم، فالداعي موعود بالهدايه مش موعود اللي بيدعو اليه، يعني لما انت تكلمي حد عن ربنا ربنا يهديكي انت قبل منه، وعد الله لك انت الاول، فقلت هو لو اشتغل في الدعوه الله يهديه هو الاول، وان شاء الله يبقى انسان صالح. ساعات الشيطان يحط عائق يقول لك هتتكلم وانت بايظ، لا اتكلم. قال الامام احمد بن حنبل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر كل المسلمين، قال ولو كان شارب خمر اثناء شربه فلا باس ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لعل ذلك يكون سبب في هدايته. وصلت؟ فقلت له طبعا اشتغل ان شاء الله ربنا يعني عندي يقين ان ربنا هيهديه هو اول واحد. فبدا يجيب اصحابه، وبعدين كل ما اتصل بيه ما بيردش عليا، شهرين ما بيردش عليا، فعرفت ان هو شويه بعد، وبعدين لقيته بيكلمني في يوم بعد صلاه العشاء، انت فين؟ كنت انا ساعتها في شارع الهرم جنبه، وانا ساكن في اكتوبر لكن ساعتها كنت جنبه في شارع الهرم، كنت في مسجد ومعايا بعض الشباب في المسجد، فاتصل بيا احنا خارجين من المسجد بقى، قال لي انت فين؟ قلت له انا جنبك في شارع الهرم، قال لي ما تيجي تزورني. طب تهرب مني بقالك شهرين؟ قلت له خير يا حسن، قول اللي عندك. قال لي بصراحه عارف اسلام صاحبي؟ قلت له اه. قال لي بتاع الميتل؟ قلت له. قال لي بتاع عبدة الشياطين؟ قلت له ماله؟ قال لي جايب اصحابه وبيعمل حفله عندي في البيت، فجاه لقيته طبين عندي في البيت وجايبين السماعات وطفوا الانوار وبيعملوا حفله، وحفلاتهم غريبه، سحر اسود ونجمه في الارض وحاجات كده، اعوذ بالله. وبعدين يوم يعني يوم ذبح الدم كده ويقربوا الابليس يقول باسم ابليس وحاجات كده يعني، ويحطوا في النص كده زي زي زي جاكيت كده لغايه ما الجاكيت يوم يقف يظهر ابليس ويسجدوا له، قصص عجيبه يعني، ويسمعوا مزيكا اللي بيغني في المزيكا صوته وحش قوي، لو صوته حلو ما يسمعوش، لازم صوته يا لازم لازم لو صوته حلو لا لازم. وكلهم عندهم مشاكل كلهم وأفكارهم غريبة قريبة من الإلحاد قريبة جدا. الله إله استغفر الله وحاشا وكلا الله ظالم زي ما بعض الأسئلة جات لي ليه ده أعمل ليه ده مش أعمل ليه ده فقير ليه ده إذن بده يبقى فقير وده غني إذن بحاجات كده يعني. وليه وإحنا ربنا غفور صح مش غفور؟ طب لو إبليس رجع له قال له مش هغفر لك إزاي غفور وإزاي مش هيغفر لي إبليس؟ مهم يعني أفكارهم مبنية على كده. المهم فبيسمعوا عندهم دايما مشاكل في البيوت في البتاع. فقال لي تعالى تعالى زورهم. قلت له يا حبيبي هم مش الحفلة عاملة إزاي؟ قال لي لسه هم دلوقتي 20 واحد هيوصلوا بقى 100 وحاجة وهم دلوقتي ولاد بس لسه مش بلد جد. قلت له طب اقفل. قفلت وقعدت مع الشباب. إيه رأيكم يا شباب؟ قعدت أتشاور معاهم لأن زيارة غريبة المرة دي. أنا زرت ناس كتير قوي يعني زرت ناس كتير لكن المرة دي زيارة جديدة من نوعها. ليه؟ الزيارة لمين؟ زيارة لإبليس. شفت دي؟ جديدة دي رايحين زيارة لإبليس. أنا عارف إن الشياطين موجودة بتديهم طاقات عشان يهيبروا بقى وتديهم طاقات عجيبة ويطفوا الأنوار ويولع المزيكا بتديهم طاقات فالشياطين بتحضر. فزيارة لإبليس فقاعد بتشاور نعمل إيه في زيارة إبليس؟ إيه رأيك؟ نروح نزور؟ فالشباب قالوا لازم نروح لازم. كلما ازداد الانسان فسقا وفجرا. بس لو رحنا كده لوحدينا هنضيع. وما نعمل ايه؟ ناخد معنا الله يعني نروح بالله ما نقدرش نروح من غيره. طب نعمل ايه؟ قالوا نلجا اليه ونتوجه اليه. يعني نعمل ايه يعني؟ اسكت. جزاك الله خير بس المرة الجاية. ماشي جميلة. سؤال جميل جدا بس المرة الجاية مش بتاعي خايفة ليه ولا سؤال جميل. انت مش بتقول ان الدعوة من غير عمل؟ انا مش دعوة من غير عمل. انا بقول لو انت قائم على منكر بس مش دعوة من غير عمل. فلما تقولون ما لا تفعلون؟ طول ما انت في الدنيا لا. احكام القرآن في الآخرة ولا في الدنيا؟ يعني اللي بيأمر بالناس بالمعروف وينهى عن المنكر يوم القيامة في النار وتقطب أمعاؤه بره ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. وأهل النار يسألوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف يتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر لأن هذا نيته أصلا في الأمر بالمعروف. ده جوه قلبه أصلا يأمر بالمعروف ومش عامله غير اللي بيأمر بمعروف ويأمل أن يفعله. ماشي. النوايا بتفرق أعمال كتير جدا. العمل واحد بس العطاءات مختلفة. نكمل. فقلنا شباب طب نعمل ايه؟ فقالوا لازم نتوجه لربنا نروح بيه. نعمل ايه؟ فربنا اكرمنا بسبب المشوره قعدنا نتشاور فقلنا نلجأ الى الله. فوزعت 5 اعمال. 1 انت قوم هات ركعتين ما تخلص الركعتين الا لما اروح الزياره وارجع واقول لك انا خلصت فتسلم. وانت تقرا القران ما تختمش إلا لما أرجع أقول لك خلصت. وإنت استغفار وإنت لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنت ترفع إيدك الدعاء مع البكاء. ما حدش فيكم يخلص إلا لما أروح وأرجع أقول لكم أنا جيت. لازم نطلب المدد من الله وإلا نضيع. صحيح. قبل الدعوة يسبقه الدعاء. فكان بالليل النبي نزلت الأول المدثر ولا المزمل؟ يا أيها المزمل قم الليلة. ليه أقوم الليل؟ عشان تقرأ القرآن. قم الليل إلا قليلا أو إيه؟ ها؟ نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم الليل عشان في حاجة جاية مهمة. إيه هي؟ إن لك في النهار سبحا يعني الدعوة. فتقيم الليل بالليل وتدعو الله بالليل عشان تعرف تشتغل في الدعوة بالنهار. فبالليل يا رب الأمة وبالنهار يا أمة الله. بالليل يا رب عبدك وبالنهار يا عبد ربك. بالليل يا رب اهدي محمد ابني وبالنهار يا محمد مناش إلا الله. فلو خدت الخطوة الثانية من الخطوة الأولى طوع مشاكل كتير. لازم الأول بالليل دعاء قبل الدعوة. حضرتك انا نفسي اخويا نفسي ابني نفسي مراتي تنصلح. دعيت بالليل بكيت يعني كل يوم بكيت وعيطت وخبطت انا عمال اقول لها وانصحها. دعيت بالليل عيطت صليت ركعتين تركت باب من بيده قلوب الخلق. لا ما لزاي عايز هدايتها؟ انت بكاش كذاب، ما انت الصادق في طلبك. فكان النبي يقيم الليل الاول ويدعو يا رب اهدي احد العمرين الاول، وبعدين بقى لما جيب سكته خلاص ما خدش في ايده غلوه. ليه؟ لانه بالليل عمل ايه؟ فاحنا خلينا الخمسه دول يرتبطوا بمين؟ ومرحين بقى. رحت انا وليا صديق اسمه شريف عيسى مهندس، واحنا في الطريق عمالين نقرا الاخلاص والفلق وان ايه ونحصن نفسينا. اول لقيت حسن واقف تحت، قال يلا بسرعه، خدته وطلعنا فوق. طبعا النور طافي والصوت عالي، والله هذا ما حدث. طبعا اشكالهم غريبه جدا جدا جدا، لابسين اسود في اسود، حلق هنا حلق هنا حلق هنا، تعابين وجماجم، اشكال غريبه قوي، حلق هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، شعر طويل جدا واللحية طويلة جدا، شكل غريب قوي، وضافر طويلة جدا. المهم شكلهم مرعب. نعم سبحان الله، حقيقة حتى لو كتبت بس ما تكتبش، حتى لو كتبت على جوجل بس ما تكتبش، عبد الشياطين هتشوف أشكاله ما تتخض تترعب. المهم يعني الله قدر ومن داخلين عليهم. طبعا احنا بيني وبينك في الطريق بقى انا عمال اقول باشمهندس شريف لما اطمنه بقى وهو يطمني، وعمال بقى ايه اكلمه في الطريق، الله قوي، الله شايفنا، الله سمعنا، الله رحيم، الله كريم، ويقول لي طبعا الله قادر، الله مالك، وعملين انا هو ايه نقوي من عزائمنا. وبعدين واحنا من جوه بقى موضوع غريب يعني، اول ما طلعنا والله احنا خافين منهم، اول ما دخلنا وحسن دولع النور هم خافوا مننا، احنا داخلين بالملائكه. شفت حاجه عجيبه جدا جدا جدا جدا، محدش حكى لي، شفت بعيني شباك البيت عمل كده، شباك البيت عمل كده كان حد نط، حتى قلت حسن الحق اللي نط ده، اي مفيش حد، افتكرت في حد، فعرفت ان كله طفش خلاص. وبعدين دول خافوا نزلوا تحت، فحسن طمن وقال لهم ده صاحبي وبتاع يقعد معنا شويه، وكان جاي يزورني قدرا، يقعد معنا نص ساعه ويمشي وبعدين يكمل حفله احنا بقى. فجم وقعدوا، وقعدت اتكلم معاهم نص ساعه عن ربنا وعظمته وجابنا في الدنيا ليه، وبعدين قعدت تلت ساعه اتكلم عن الجنه ونعيم الجنه، والجنه فيها وفيها وفيها قصور وانهار واشجار وبحار حور عين ولدان مخلدون، ما لا عين رات لا اذن سمعت لا خطر على قلب بشر، كل نعيم في الجنه، اهل الجنه لا ينامون لا يمرضون لا يسقمون لا يتعبون لا يملون لا يبولون لا يتخوطون لا يمتخطون، رشحهم المسك، ما فيش شمس ما فيش برد ما فيش حر ما فيش زهق ما فيش ملل، ما فيش ما فيش ما فيش، اهل الجنه يضحكوا ينبسطوا يلعبوا يفرحوا يمرحوا، حياتهم كده بس، نعيم أبدي سرمدي، كل ما في الجنة لخدمتهم، الحور العين والملائكة والرحمن والولدان المخلدون، هم في نعيم أبدي. والجنة ما فيهاش بيوت ولا فلل ولا شقق ولا كومباوند، قصور من ذهب، قصور من لؤلؤ، قصور من ياقوت، قصور من مرجان، قصور من فضة، طينتها مسك أصفر، الحصى بتاعها لؤلؤ ومرجان. وحتى اتكلم على الجنه والجنه والنعيم اللي مستنينا، وهم قاعدين النص ساعه قاعدين قدامي 20 واحد عاملين كده، ما فيش حد فيهم بيرمش، ال 20 نص ساعه ما حدش بيعمل كده، حتى غريبه قوي عاملين كده. طب فرحانين زعلانين؟ بعد ما خلصت النص ساعه في حد مش عايزنا نكمل القصه دي، القصه دي في حد مش عايزنا نكمل القصه دي، او حد عاجبه الميكروفون. بعد نص ساعه هم قالوا لي معاك 10 دقايق تاني، 10 دقايق خلصت، دقيقتين هنخلص الموضوع ان شاء الله، والاسئله يوم السبت الجاي ان شاء الله نجيب عليها كلها، الاسئله كلها نجاوب عليها، ما فيش سؤال انا ما جاوبش عليه بالمره، يعني ما حدش، كل الاسئله هقراها واكتبها وهاجي اجاوب عليها المره الجايه، يعني نختم بالقصه دي ان شاء الله. فالشاهد من الكلام بعد ما اتكلمت معاهم، فقالوا لي واحد اللي اتكلم فيهم اسمه محمود، عرفت ان هو الليدر بتاعهم، وعرفت ان هو عددهم في مصر 25,000 وده الليدر بتاعهم، فلقيته بيقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده انا اول مره اسمعه في حياتي، لكن احنا عندنا اسئله لو قلت لنا عليها نيجي معاك المسجد. انا قلت لهم فايه رايكم تيجوا معايا المسجد؟ نيجي معاك المسجد بس عندنا اسئله. قلت لهم طب قول الاسئله، فقال الاسئله اللي قلتها لحضراتكم، ربنا غفور ازاي مش عارف ايه ربنا شويه اسئله كده، فعرفت ان اللي بعدهم عن ربنا فكره بنين عليها اللي هم فيه، فدول اسهل من اللي واخده من الله شهوه، اللي واخده من الله شهوة توديه وتجيبه، لكن ده مش واخدهم شهوة، ده واخدهم فكرة، حاجة عقيدة بنين عليها. فإذا ضربت له الفكرة خلاص يجي معاك، وأصدق الناس ويجي بسهولة. أبعد الناس عن الله أقرب الناس إلى الله إذا فقهوا. فبعدين قلت له هجاوبك على كل أسئلتك بس مش هنا في المسجد. ليه أنا قلت له كده؟ عشان البيئة، البيئة اللي قاعدين فيها دي أنا عايز أجيبه البيئة التانية، بيئة الملائكة والرحمة والسكينة. بعض الإجابات وبعض الكلام لا نستشعره إلا في وجود البيئة. إذا كان في عدم وجود البيئة فلا نفهم ولا نستشعر معاني هذه الكلمات، لأنه يعني كلمات حق لكن محتاجة لبيئة. فتعال المسجد، قالوا هنيجي معاك المسجد بس مش الآن، بعد 3 ساعات. احنا كنا ماشيين هنقف في المسجد تخلونا مات كده. فخلاص وصلنا المرحلة لا إكراها. قلت له طيب خلاص حاضر السلام عليكم. قالوا الساعة 11 تيجي تاخدها من عند الشبراوي هنا، عارف شبراوي. مشيت دخلت المسجد لقيت اللي في الدعاء في الدعاء وفي البكاء واللي في الاستغفار واللي في القرآن زي ما هم. قلت لهم خلاص يا جماعة أنا جيت، خلصوا جينا عدنا هلأ. حكيت لهم اللي حصل. فايه رأيكم دول عايزين يجوا كمان 3 ساعات؟ قالوا محدش فينا هيروح بيوتنا. طب نعمل ايه؟ قالوا نعمل ايه؟ كله ركعتين ويوم يقف. وقعدنا نصلي 3 ساعات كله قدام الله، يا الله يا الله احنا ضعف احنا فقر احنا اذلاء. بعد 3 ساعات الساعة 11 لقيته بيرن عليا بيقول لي احنا واقفين انت فين؟ فرحت لقيتهم 12 واحد ناس تغيرت لكن محمود ده منهم. خدتهم ودخلنا المسجد لأول مرة في حياتهم يخشوا بيت الله. دخلوا بنفس شكلهم ده والحلقان ونفس الترتيب، دخلوا بيت ربنا. قعدوا معايا، قعدوا معايا من 11 بالليل ل 10 الصبح في المسجد. أكرمناهم وأطعمناهم، ما جاوبتهمش على أسئلتهم غير الساعة 9 الصبح. كل ده بس نكرمهم ونتكلم وندردش ونحط لهم بقى الفاكهة والبتاع، البيئة عايزينهم يعيشوا في البيئة. وصلوا معانا الفجر، قبل الفجر ب10 دقايق الناس دخلت تصلي الفجر بتوع المنطقة. وبعدين الناس، وبعدين الشباب دول، الشباب دول معايا جوه المسجد وطبعا اشكالهم غريبة. واحد منهم كان بيتوضى فطبعا كان لابس حاجة في دماغه فشالها، فشعره طويل جدا ودقنه طويلة والحلقان وضربه طويلة وعمال يتوضى. فدخل راجل كبير في السن برضه يتوضى، فده دخل يتوضى فبيفتح عينيه ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد تاني من الناس دخل المسجد، اي من الناس نايمه من النوم بقى الفجر انتفى. واحد تاني داخل، دخل المسجد بص كده خرج تاني قام باصص كده. هو ده مسجد ال افتكر دخل ديسك ولا حاجة بس فهم داخل تاني. حتى الناس وهي بتصلي السنة يعني كان منظر عجيب حقيقة وكان يوم عجيب. ولكن جلسوا معانا وقعدنا نجاوبهم على أسئلتهم. فمحمود ده اتأثر جدا جدا جدا. بعد ما جاوبناهم على أسئلتهم وأكرمناهم سلام ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ أنا مستعد أسيب اللي ورايا وأقضي معاكم يومين ثلاثة أربعة في المسجد في البيئة دي، ايه رأيكم؟ يوم اتنين. فمحمود قال انا مستعد الان ومعه واحد صاحبه الباقي روح. وزرناهم بعد كده لكن الاتنين دول قعدوا معايا. انا كنت بهزر معاهم انا عندي بيت وبتاع، لقيتهم بيتكلموا جد. فجلست معاهم وجلسنا معاهم يومين كده تقريبا انا واصحابه. حياتهم اتغيرت، كانوا نايمين طبعا اول يومين حتى الصلاة ما بيصلوهاش، شوية بشوية ابتدوا ينفع. ما هو كده كده ما بيصليش، خليه في البيئة شوية بشوية شوية بقى يصلي. بين احنا نايمين بالليل وهو قايم يعيط يصلي الى الله يبكي بكاء شديد واحنا نايمين بالليل، صحينا على بكاء، صحينا على بكاء. تاني يوم قال الشباب دي اللي برا دي ازاي ازاي بعاد عن السعادة اللي انا فيها. طلع برا يجيب الناس بالعافية يدخلها المسجد. كل ما يقابل شاب يقول له انا كنت بعبد الشيطان وكنت وكنت، والناس تيجي معاه ووصل المسجد يتملي ويقول لي قوم كلم الناس. عجيب والله عجيب. بعد ما خلصنا اليومين دول انا روحت وهو روح. قلت انام بقى، لقيت تليفوني بيرن. السلام عليكم. وعليكم السلام. امراه صوتها كبير. الشيخ عمرو زكي معايا؟ قلت لها ايوه يا فندم اهلا وسهلا. قالت لي انا ام محمود. قلت لها طب خير يا فندم؟ قالت لي انت عملت ايه في ابني؟ قلت لها خير ولا شر؟ يعني عايز اعرف خير ولا عمل ايه محمود؟ رجع بقى حرام يا كفره ولا عمل ايه؟ قالت لي خير طبعا، ده انا ابني سايب البيت بقاله 15 سنه ما شفتوش، عامل مشكلة مع والده ومتخانق سايب البيت، أنا ذنبي إيه؟ محرومة من ابني 15 سنة مش عارفة ابني فين، ببكي كل يوم وانام معيط اقول له يا رب نفسي اشوف ابني قبل ما اموت شكله ايه، حي ميت يا رب ابني فين يا رب، وسمعت انه بقى عبدة شيطان قلت يا رب مش عايزه ابني مش عايزاه، بس يبقى مسلم يموت مسلم يا رب، يا رب ما فيش نبي جاي من عندك اتجننت يا ابني بكلم ربنا، يا رب فين محمد رحمه للعالمين، طب فين الناس يا رب، اول ما اي حد يا رب حد يجيب لي ابني من عبد، يا رب ابني يموت مسلم ما يخشش النار، بنام كل يوم معيطه والنهارده الاقيه داخل عليا ولابس جلابيه ويبوس ايدي ويبوس رجلي ويبوس ايد ابوه ويقول لنا سامحوني ودخل يقرا قران، عملت فيه ايه؟ لا ولا حاجه، يومين بس في البيئه مع يسمع المنهج مع الصحبه، ثلاث حاجات يغيروا اي حد، صحبه بيئه منهج، صحبه بيئه منهج، لا ما فيش بس منهج قال الله قال الرسول، صحبه طيبه بيئه يتغير فيها فتغير، قال الله قال الرسول، وفي منهج تاني عندنا قال الله قال الرسول فتغير، فقالت لي طب انتوا مين انتوا شغالين؟ قلت لها انا مش تبع حد حاجه، احنا ادينا شغالين في الدعوه بس مقصرين سامحينا بس ادينا شغالين، قالت طب يا ابني اكتب لك شيك ب 200,000 سيب اللي وراك افضل الشباب، لا حاجة ما بناخدش فلوس من حد، كان نفسي تصر يا ما أصبتش عفية إنسان يبقى عفيف حتى مش قلت لازم مفيش انت وخلاص يعني. أحبابنا الكرام أنا عايز أقول إيه، أن أي حد مهما تشوفه وما شاء الله محمود بقى أحسن مني يعني. فأي حد مهما كان ترتيبه وشكله ما تقولش ده يجي إزاي ده يجي إزاي، أول ما يفهم قضية صلاح نفسه وإيه اللي ليه بعد ما نفسه تزكى ياخد ايه يفوز بايه في الدنيا والاخره، يترك ما هو عليه وان كان معه اي شيء. جزاكم الله خير، ممكن اي سؤال يبقى انفر تفضلي، تعالى بكر عشان نختم يا بكر. نعم والله نعم طب ممكن يبقى بيني وبين حضرتك او على يعني او في ورقه، طيب ماشي تعليق ابدا بتعليق حضرتك المره الجايه ماشي. حاضر، جزاكم الله خير على المحاضره ان شاء الله، يعني كان في ناس ليها طلبات ان عايزين يسمعوا تقريبا ابتهال او انشوده، فان شاء الله هيبتهل او هينشد في دقيقتين وننهي اللقاء جزاكم الله خير، لكن دائما انا انهي المحاضره بالدعاء لأن الدعاء مستجاب إن شاء الله بعد الكلام الطيب، فبعد الدعاء إن شاء الله نسمع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم يا رحمن يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وملك الأكوان يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وملك الأكوان يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك حالنا يا من أنت أعلم بما في ضمائرنا وأنفسنا منا اللهم لا تدع أحد منا ذنبا إلا وقد غفرته ولا هما ولا كربا إلا وقد فرجته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا عاصيا إلا وقد زدت إلا وقد هديته ولا طائعا إلا وقد زدته وثبته ولا مكسورا إلا وقد جبرته وآويته اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك وهداياتك وعلى بيوتنا وجميع بيوت المسلمين اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك وهداياتك وعلى بيوتنا وجميع بيوت المسلمين اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وهداياتك على أزواجنا وزوجاتنا وبناتنا وأبنائنا وعلى إخواننا وأخواتنا وعلى أصحابنا وأصدقائنا وعلى كل من كلفنا بالدعاء رب اشرح قلوب الكافرين للإسلام واشرح قلوب المسلمين للإيمان واشرح قلوبهم جميعا لقبول عمل النبي العدنان رب ارزقنا الرضا والقناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت في كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة واجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.